بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. لا نزال مع هذا الكتاب المبارك، كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو كتاب التوحيد. وأظن بأن وصلنا باب من هزل بشيء فيه ذكر الله. أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الباب رقم كم؟ 48. إن شاء الله نكمل بإذن الله. هنا قاعدة أيها الإخوة، كل ما يتعلق بالدين والإسلام والعقيدة والعبادة والسنة لا يجوز لمسلم أن يهزل به أو أن يضحك به أو أن يستهزئ، لأن هذه أصول، ولا يجوز للإنسان أن يتعرض لها بنكتة أو طرفة أو دعابة أو سخرية. فكل من تعرض لهذه مستهزئا بالدين أو بالإسلام أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعقيدة التوحيد أو بالعبادات فإنه يكفر بذلك. ولهذا هنا قاعدة أخرى تقابلها، أن كل من يهزل أو يستهزئ بالدين فلا شك أن في قلبه نفاق. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى بين في هذه الآية ذكرها المؤلف: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا الباب أراد المؤلف أن يبين أن كل من هزل بشيء من التوحيد من أصول الاعتقاد، سواء تعلق بالله أو برسوله أو بالملائكة أو بالجنة أو بالنار أو غيرها، فإنه كفر مناف للتوحيد. ولهذا الله رد عليهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قضية الهزل مثل ما نجد النكت، سواء كانت نكتة مكتوبة أو كانت نكتة نسميها منطوقة أو ربما نكتة فعلية عملية، ما دامت تتعلق بالله أو برسوله أو بآياته فلا شك بأنه يقع فيها. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والقصة لها سبب، فإن المنافقين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم لبعض: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصدون الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، أرغب بطونا وأجبا عند اللقاء. يعني أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أشد الناس خوفا، وكذلك إذا جاءت في البطون كانوا من أسرع الناس انطلاقا ليأكلوا. وهنا من اللطائف سمعها أحد الصحابة فانطلق يسرع ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم، وإذا بالوحي أسرع وصل إلى النبي أن هؤلاء قد قالوا هذه المقالة. فلما علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصله الخبر جاءوا يعتذرون: إنما كنا نخوض ونلعب. خوض واللعب أيها الإخوة يعني مثل ما أعطيكم مثال: نسافر إلى مكة في السيارة، ثم تجد الإنسان وهو مسافر ماذا يحدث؟ يتحدثون حديث الركب، أي خاطرة، أي نكتة، أي موقف، أي شيء، نخوض ونلعب، يعني ما هي كلام جاد. لكن إذا وصل إلى الله ورسوله وآياته لا يمكن أبدا، هذه خطوط لا يجوز لأحد أن يجرأ عليها، ولا أن يصل إليها، ولهذا الله أنكر عليهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا، لا يقبل منكم أبدا. وهذا يعطينا مسألة مهمة، أن الله سبحانه وتعالى يجب أن يعظم في النفوس ويعلم مكانته. صدق الله لما قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يجب أن يجل ويعظم، ولا نرتضي أحدا أن يغمزه ولا أن يتعرض له، لا بغمز ولا بلمز ولا باستنقاص ولا بإشارة ولا باستهزاء ولا باحتقار، لأن الرسول نقول فداه أبي وأمي نفديه بأرواحنا صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يتعرض له باللعب والخوض، بل يجب أن ينزل منزلته صلى الله عليه وسلم. ودائما أيها الأحبة، من يجرؤون على التنقص سيأتون بالافتراء والكذب، لذلك كذبوا عمن على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، حيث وصفوهم بهذين الوصفين: أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. وهذا الأمر خطير خطير خطير جدا. ومن اللطائف كذلك، وهي فائدة عقدية، أن الإنسان يخرج من الإيمان والتوحيد بكلمة، ويدخل كذلك بكلمة. ويعطينا فائدة أن من جرأ على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل عذره أبدا، لا يقبل منه العذر. والسبب لأن هذا من الأمور المعلومة بالدين بالضرورة، فالأصل أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا يدل على أن هذا أصل من أصول الإيمان، لا يمكن يقول لسانا لا أعرف، ويدل على أن الإنسان ينبغي له ألا يجرأ على نصوص الكتاب والسنة أو على الأشياء التي نسميها معظمة ومقدسة في نفوس المسلمين، بل يجب أن يتعظم. إذا كان الله يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذه شعائر، فكيف بأصول الإيمان وأصول الاعتقاد؟ أورد السبب ما ذكره حديث عبد الله بن عمرو ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، قال: دخل حديث بعضهم على في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا. سبحان الله، قراء يعني عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ليس هم القراء الذين عندنا اليوم، لأن القراءة كانت سابقا تجمع بين العلم والحفظ، أما اليوم عندنا شباب يحفظون القراء لكن لا يسمون قراء، هم يصلون ما في مشكلة، لكن كالقراء الذين يعرفون أحكام، يعرفون معاني الآيات، كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهو يقول جاء فيه: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات من كتاب الله حتى يعرفوا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا حفظ الرجل سورة البقرة جد فينا، يعني عظم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل للقرآن مكانة، فإذا أراد أن يرسل سرية ويريد أن يؤمر عليها قائدا يسأل النبي من أكثرهم حفظا، أو يقول: من يحفظ سورة كذا وكذا؟ فإذا قال الصحابي: أنا يا رسول الله، جعله قائدا على الجيش لعلمه أنه سيعمل بالكتاب، وهو يعرف كيف يتعامل مع هؤلاء لأنه آتاه الله علم القرآن، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ذكر الآن هنا: أرغب بطونا، هذه صفة. أكذب ألسنا، قاتلهم الله، كيف يكون الصحابة أكذب؟ بل هم أصدق الناس ألسنة وأصدق الناس في كل شيء رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم من أكمل الناس صلاحا وإيمانا وتقوى وعبادة وعقيدة ودعوة وأخلاقا وسلوكا، لن يأتي أحد أفضل من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما قالوا ولا أجبن عند اللقاء، هل يمكن أن يكون هم أجبن وهم ينادون في النبي فداك أبي وأمي، وقدموا أرواحهم دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن دينهم؟ فالصحابي رضي الله عنه وأرضاه عوف بن مالك قال لهذا الرجل: كذبت ولكنك منافق. سبحان الله، من اللطائف أن الصحابة يعرفون علامات المنافقين، ويدلنا على أن كل من وصف، من جاء بمثل هذا الوصف يطلق عليه منافق، ولا شك بأنه منافق. كيف يصف الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم؟ ثم قال رضي الله عنه: لأخبرن، يعني والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتك. فذهب عوف إلى الرسول ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل الرسول وركب ناقته يمشي، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. بعض الناس يقول: يا أخي والله أمزح، ما أقصدها، كلمة مهم من القلب، قلت هكذا نقول. قد جاء الرد من الله، ما نحتاج أن يرد أحد. وهذا يدل أيها الأحبة على دفاع، لفائدة كبيرة جدا، دفاع الله عن الرسول والصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. من الذي جاء أنزل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ هذه من الفوائد المهمة ينبغي كتابتها، أن الله هو الذي تولى الدفاع عن رسوله صلى الله عليه وسلم بتزكيتهم، وعن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بتزكيتهم. فإذا كان الله هو الذي يدافع، فلا نحتاج لأن يدافع أحد إطلاقا. فوجد القرآن قد سبقه، فجاء الرسول وقد ارتحل وركب ناقته صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ويقول ونتحدث حديث الركب، سواليف الطريق، يعني نقطع به الطريق. لصار الإنسان مسافر سفر طويل، فإنه يقطع الطريق بأي حديث، ما يرتبط بحديث معين وغيره. فإذا به ابن عمر يقول: كأني أنظر إلى ذلك الرجل متعلقا بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. والنسعة يعني شيء يشد به الرحال، يعني ماسك بطرف من الناقة، يقول: يا رسول الله، ويخبر الرسول، والحجارة تنكب رجليه، دليل على أنه إيش؟ ها؟ لا، ليس شرطا حافيا، دليل على أن رافع رأسه للرسول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. الناقة تعرف أين تطأ ولا تطأ الحجارة، وهو الحجارة تنكب قدميه، وهو ما هم فكر بالحجارة من هول ما نزل من الآيات. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. من كفره الله فالأمر خطير جدا، دليل على أن الكفر عندهم من القلب نابعا، ليس من ذاتية الفعل فقط، وإنما جاء مطابقا القول لما في قلوبهم. فلذلك جاء التكفير، والرسول يقول له: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا. وهو يقول، يكرر على الرسول، والرسول يكرر عليه هذا، ويدل على أن الإنسان قد يخرج من الإسلام بالعقيدة، ويخرج من الإسلام باللسان، ويخرج من الإسلام بالأفعال. كل هذه تكون نواقض، فتصبح النواقض قد تكون اعتقادية، أو تكون قولية، أو تكون إيش؟ فعلية عملية. فيه من الفوائد أن من وقع في الشرك، وربما نقول والأدلة وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعذر إطلاقا ولا يقبل قوله، مهما زكى نفسه لا يمكن أبدا، ويريد دافع عن نفسه، لكن الرد من الله عز وجل. ويدل على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعرفون النفاق، ويعرفون علاماته ظاهرة، ويجب على الإنسان أن يكون على حذر من السخرية والاستهزاء. اليوم أيها الأحبة، بعض من الناس ينكت على اللحية، ينكت على الثوب القصير، ينكت على بعض السنن، وربما يستهزئ ببعض من الأمور، تأتي نكت على الجنة أو على الملائكة أو على غيرها، فيقال انتبه، لا يزلن لسانك بكفر تخرج به من الإسلام. باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. فسرت هذه الآية، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى تفسير السلف من مجاهد وابن عباس وقتادة وغيرهم. الآية جاءت في أي سورة أيها الأحبة؟ فصلت. ومن اللطائف هنا جاء تمامها: وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. هنا قال الله: فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. سياق الآية عندنا، المؤلف جاء بهذا التبويب على أنه إيش؟ آية من كتاب الله عز وجل. كثير من الناس عندما يعطى نعم، سبحان الله، ليقولن هذا لي، ينسبه لنفسه، والأصل أن ينسب لمن؟ كل نعمة من الله، والله يقول: وما بكم من نعمة إيش؟ فمن الله. وهو يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولهذا بدأت بالقسم، يعني أذقناه، أتيناه رحمة، الرحمة يشمل كل خير، سواء كان صحة، غنى، يأتي أولاد، بيت، سيارة، إلى غيره. من بعد ضراء مست، ضراء قد تكون في أشياء متعددة، يعني بعض من الناس، أعطيكم من اللطائف حتى نضبطه، قد يكون فقير ثم أعطاه المال، فتح الله عليه تجارة، ثم يقول: هنا هذا لي. مريض ثم بعد ذلك شفاه الله مباشرة، قال: هذا من عندي، أنا الذي أستحقه. نقول: هذه كلها من الله وليس منك شيء. ويدخل فيه كل نعمة يصل مثله. الآن بعض من الناس يعطيها الله دراسة ويحصل على شهادات، ثم يقول: هذا لي، أنا الذي تعبت، أنا الذي سهرت، أنا الذي ذاكرت، أنا الذي بذلت، أنا كذا أنا كذا. نقول: لا تقل هذا، إنما رد الفضل لله عز وجل، لأن الفضل كله بيد الله عز وجل، وهو النعم بيده يعطيها من يشاء. فمن جعل ذلك بعد ضراء مسته ونسبها لنفسه، فلا شك بأنه إيش؟ أخل بكمال التوحيد، وبل هو مضاد لتوحيده لله عز وجل. ماذا يجب علينا أيها الأحبة؟ قاعدة: كلما أحدث الله لك نعمة فأحدث له شكرا. الأمر الثاني أيها الأحبة، لا يجوز لنا الاغترار بالنعم التي يعطينا الله عز وجل. النعم التي أعطانا الله كثيرة، فلا تغترن بكثرتها. سبحان الله، بعض من الناس يعطيه الله مال، يعطيه الله أولاد، يعطيه الله سيارة، يعطيه الله بيت، ويعطيه الله مزارع، يعطيه الله ملايين، ويظن يقول: هذا كله بجهدي، كما قال فرعون: إنما أوتيته، لا قارون، إنما أوتيته على علم. وفرعون قال ماذا؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ والله سبحانه وتعالى لما ذكر كم تركوا من جنات وعيون، تركوها وراءهم وظنوا بأنها باقية، وإذا هي ذهبت مباشرة. وكذلك لما الله سبحانه وتعالى قال هنا بعد زيادة، هو يذكر قال: ولئن، وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي، يعني ما ظن أن الموت يأتيه، ولا ظن أنه سيبعث يوم القيامة، ومع ذلك يجزم: لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، يعني سيعطيني الحسنى مثل ما من يقول لك. فأنت جاحد لنعمة الله عز وجل. كان الواجب بعد الضراء أن تسارع لنعم الله عز وجل، تفرح بها. كذلك ذكر حديث أبي هريرة، حديث الأقرع والأعمى والأبرص، هذا الحديث يحتاج إلى 3 دروس، ما هو درس واحد، لكني أمره على عجل وأذكركم، يعني بس دروس سريعة، من استطاع يكتب لا مانع، ومن لم يستطع يأخذه من التسجيل. لن أقرأ الحديث بطوله، لكن تعرفونه: الأقرع والأعمى والأبرص. بدأ بمن؟ بالأبرص، ثم الأقرأ، ثم الأعمى. قصتهم مشهورة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم إنها في بني إسرائيل، والحديث في الصحيحين، يعني لا مجال إطلاقا. نكتب فائدة صغيرة، أخبار بني إسرائيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم جاء شرعنا بتصديقه، وهي هذه القصة، مثل هذه القصة. قسم جاء شرعنا بتكذيبه، كمثل قول النصارى إن الله هو المسيح ابن مريم، إن الله ثالث ثلاثة، هم يقولونه، لكن الله صدقهم وإلا كذبهم، كذبهم في ذلك، لقد جئتم شيئا إدا، يعني لا يمكن أبدا أن يكون لله ولد. قسم الثالث ما لم يرد تصديقه ولا تكذيبه، وإنما جاء مطلقا، فهذا القسم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني لا مشكلة في نقل الحديث. طيب، فيه من اللطائف هنا قدرة الملائكة على التشكل، لأن الملك جاء على صورة الأعمى والأقرع والأبرص. فائدة ثانية أن الله يبتلي خلقه بأنواع من الابتلاء، ومن الابتلاءات الابتلاءات بالأمراض، ما نشاهد بعض الناس يصاب بسرطان، يصاب عافانا الله وإياكم بتليف كبد، بفشل كلوي، الأمراض متنوعة، ويصاب بالعمى والقرع وكذلك البرص. كذلك من الدروس أن الابتلاء به يتميز العباد في قضية قوة الإيمان والصبر والتحمل. فالناس الآن نحن جلوس في عافية سواسية، لكن إذا جاء المرض ماذا سيكون حالنا؟ إذا جاءت الشدة ماذا يكون حالنا؟ الله أعلم. من يثبت، من يصبر، من يتحمل، من يرضى بما قسم الله له، إلى غيره. من الدروس كذلك هنا عندما هنا ذكر الآن فأراد الله أن يبتليهم، الإرادة هنا هي الإرادة الكونية القدرية، لأن الإرادة عندنا تنقسم إلى قسمين، كونية قدرية ودينية شرعية. الدينية الشرعية هي المتعلقة بالحلال والحرام والأوامر والنواهي، أما هذه الإرادة فهي إرادة إيش؟ كونية قدرية. كذلك من الدروس هنا يجب أن نعلم أن عافية الأبدان مع نعمة المال من أعظم أسباب السعادة. عافية البدن مع نعمة المال من أعظم الأسباب السعادة. فإذا كان عندك مال وأنت مريض في العناية المركزة ما تستفيد من المال شيء إطلاقا، وإذا كان عندك صحة ولكنك فقير جدا ما تستفيد من الصحة شيء، تشقى بجسدك، وإن كان يكون سعيد بحيث يعمل ويحصل، لكن إذا وجدت الاثنتان حققت السعادة الدنيوية. كذلك هنا أيها الأحبة أن المريض يشعر بأن الناس ينظرون إليه نظرة إيش؟ لا، ما ننقل احتقار، لا، يعني وإن كان هو جعل قال الذي ذهق قذرا الناس به، نقول لا، لكنهم ينظرون إليه نظرة. عندما تدخل المستشفى تجدك تضحك، وإذا وصلت إلى المريض سكت، خشعت، تنظر لحاله وشدة الألم اللي فيه. فالمريض يشعر بحال الناس حوله 100%. ولهذا هنا لما قال يذهب عني الذي قد قذرني الناس به، يعني صاروا يغمزونه أو يلمزونه أو ينتقصونه. كذلك أيها الأحبة يجب أن نعلم من الفوائد أن الناس يختلفون في أرزاقهم وطلبهم. يوم أيها الأحبة تجد بعض من الناس، وهذا من اللطائف، لو تأتي بأحد من أهل البادية وتقول سنعطيك بقر، قال خير إن شاء الله، بقر لا يمكن. والناس الله رزق بعضهم بعض، وصاحب الغنم لو جيت وقلت بعطيك إبل قال لا ولا أبغى ولا ناقة، أنا عندي غنمي مرتاح معه، صح وإلا لا؟ هذا نسميه من قسم الله عز وجل لخلقه، ولا يجوز أن يحتقر أحد على أحد في مثل هذه الأمور. يعني بعض الناس يقول لا حقين البقر ولا حقين الإبل ولا حقين الغنم، لا تقول هذا، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، وهذه سنة. ولذلك سبحان الله الله سبحانه قسم الناس. الآن ما تشاهدون بعض من الناس، واحد يشتغل سباك، واحد مليس، واحد كهربائي، صح؟ واحد جالس بس يدفع فلوس وما عنده، تقول تعال صالح لنا، قالوا نرجع ولا يمكن. لا تحتقر، قل الحمد لله الذي فضل بعضنا على بعض. ولهذا الشاعر ايش يقول؟ الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. كل واحد يخدم الثاني، صح وإلا لا؟ نحن لو أردنا مثلا نأخذ نبي ناكل لحم حاشي، لو قلنا الشباب جزاكم الله خير حطوا لكم حاشي عندكم وربوه، ما نعرف له، لكن من رحمة الله يربونه ومحن ناكل لحم طازة، صح وإلا لا؟ وهؤلاء يقول الحمد لله نربي وناخذ فلوسنا ونشتري لنا شاص وجيب ومبسوطين، كل واحد في رزقه مبسوط. ولهذا الله أعطى كل واحد ما يناسبه إيش من الرزق. من الدروس أيها الأحبة وجوب دعاء الله عز وجل. دعاء بأي شيء أيها الإخوة؟ أن يبارك الله لك فيما أعطاك. ولهذا الملك أعطاه ثم قال بارك الله لك فيها. ليس العبرة بكثرة ما تملك إن نزعت البركة، وإنما العبرة بأي شيء؟ أن يبارك الله لك في هذا المال. من اللطائف أيها الإخوة كذلك من الدروس أن من نعم الله عز وجل، هنا نسميه وجود هذه النعم عند الإنسان. يعني وش النعم؟ ما عنده برص، عنده إيش ينظر، وعنده شعر، وإن كان أخفهم أيها الأحبة إيش صاحب الشعر بس، لكن من يرى يقع في شعره الصلع كلية ماش، يعني الناس بعضهم يأتي الصلع من هنا ومن يقول هذا من الذكاء، والله ما أدري شال الذكاء اللي شال الجوانب يقولون، لكن الله أعلم بصدق هذا الكلام. وتجد مثل هذه نعم، الله أعطاك شعر، أعطاك بصر، أعطاك جلد حسن، قل الحمد لله على هذه النعم واسأل ربك إيش أن يبارك لك فيها. من الدروس كذلك أن بركة الله لا حد لها أبدا. من وين أخذنا؟ ناقة واحدة ويمتلئ وادي، بقرة واحدة ويمتلئ وادي، وادي حجم كبير، شاة واحدة وتمتلئ منها وادي، هذا من بركة الله عز وجل. كذلك أيها الأحبة، يعني من طبيعة الإنسان أنه يحب بعض الأموال على بعض، صح وإلا لا؟ فبعضهم يحب الإبل، بعضهم يحب الغنم، بعضهم يحب كذا، مثل ما نجد الآن الله كل واحد لوالده رزق غير رزق الآخر، هذا فاتح محل بوفيه وهذا فاتح محل إلكترونيات وهذا فاتح كذا، وتسأل قال الحمد لله مبسوط جدا بهذه، وهذا رزق. كذلك هنا من اللطائف أيها الإخوة، لما جاء الملك على الصورة الأولى أعطي ما تمنيت وغيره، سبحان الله من اللطائف قضية مسح على رأسه وطلع الشعر في لحظة واحدة، وشدل عليه أن الله قادر على كل شيء. وفيه كذلك أنها معجزة هذه، ما في شعر يطلع في لحظة ولا في جلد يعالج في لحظة. وأنا أتأمل أيها الإخوة، من عهد عيسى عليه الصلاة والسلام إلى زمننا الآن لم يوجد علاج للبرص، ولا ندري، يمكن الله قادر على كل شيء. وربما نتذكر قصة أويس القرني، كان به برص فدعا الله فبرئ منه إلا موضع درهم صغير بقي في جسده ما راح، ليتذكر نعمة الله عليه. طيب والنتيجة؟ الله قادر، مسح جلده راح خلاص انتهى، رجع جلده كما كان، أعمى رجعت عيناه يبصر كما لم يكن به عمى. هذا يعطي أن الله قادر على كل شيء، وهذا لا شك. كذلك فيه من سميه أدب السؤال، عندما أتى إلى الأعمى ثم قال له، جاء يسأله. الأول عندنا منه الأبرص، فقال له رجل مسكين انقطعت بي الحيلة. شوف وصف المسكين حط عنده واحد، انقطعت بي الحبال اثنين، وفي سفر ثلاثة. ثم قال فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، هذا أربعة. الخامس أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، هذا خامس. السادس والجلد الحسن، بعدها والمال. شوف سبعة أشياء ذكره بها من نعم الله، كل هذه موجود، ذاك مسكين صح، وانقطعت به الحبال، وفي سفر، السفر قد يكون الإنسان إيش ابن سبيل وهو في سفر ولو كان غنيا. ثم يقول له من شدة الإلحاح لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، ثم يقول أسألك بالذي أعطاك، يعني شكلك جميل، لونك جميل، ثم جلدك جميل، ثم مالك كذلك. قال أعطني بعير واحد، الوادي مليان كثير قد أتبلغ به في سفري، أعطني بعير أسافر به. فهنا قال الحقوق كثيرة، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، يجحد يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. عندنا جاءت التبويب ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن إيش هذا لي، دل على أنه إيش أخذه بحوله وقوته، وفي الحقيقة ما أخذ شيئا بحوله وقوته. هنا من الدروس والفوائد أنه كلما كان الإنسان أشد حاجة كان أسرع لإعطائه ما يتبلغ به. وفيه من اللطائف أن ابن السبيل ينبغي أن يعطى من المال ولا يترك حتى ولو كان ثريا غنيا. في بعض الأحيان يتورط الإنسان فينسى أو تضيع محفظته وسيارته ما فيها بنزين فيصبح فقير جدا ويتورط، فيستحق أن يدفع له من الزكاة، وإن كان إعطاءه من الصدقة ما في مانع، إعطاءه قرض ما في مانع، لكن الزكاة وهي أشد شيء يعطى من السبيل، وهو الغني الذي انقطعت به النفقة. يعني من اللطائف كنا في سفر راجعون من المدينة واشترينا حاجات من المدينة ومعنا صرافات ومعنا الحمد لله سيارة معنا قيمتها 350,000 جيب لكسس مع واحد، وجئنا جميعا ونمشي. صاحبي قلت له عب بنزين، قال له قدام معنا بنزين. تقدمنا وإذا المحطات مقفلة، وقفنا عند الصرافات ما فيها شيء. قلت لا تتعدى، نمشي قليل قليل ولا تسرع مخافة إيش ينتهي البنزين بنا. جئنا كم معك؟ معها 4 ريال ومعي 3 ريال أنا. ما معنى إلا 7 ريال، وين تعبي بنزين؟ سيارتي يمكن تعبى ب200 ريال. قلت الآن أنا وأنت ابن سبيل ما في، لا نستطيع. قلت لا تسرع، إلى أن دخلنا قرية ثم دخلنا داخلها بحثنا عن صرافة وأخذنا. قلت هذا التطبيق لابن السبيل واضح، هو مع سيارة 350,000 والحمد لله الله قد أغناني، ومع ذلك ما معنى إلا 7 ريال. لو لم نجد حل لنا أن نأخذ من الزكاة لأنه انقطع. ولهذا هو يقول هنا لما قال انقطعت بي الحبال في سفري ما عندي شيء، وهو يدل على أنه كلما كان الإنسان أشد حاجة كلما كان زكاة. كذلك ينبغي للمسلم من الدروس، لا بد لكل مسلم أن يتذكر نعم الله الحاضرة ونعم الله الماضية لا ينساها. ولهذا ذكره قال كأني بك، كأني أعرفك، ألم تكن أبرص نسيت، ثم فقير وأعطاك الله المال. فجاء متكبرا على تكبره الأول، قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، استعلاء نعوذ بالله. فقال دعا عليه الملك اللهم إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. سبحان الله، يرجع أبرص في لحظة وماله يهلك فما يبقى معه شيء. ونعوذ بالله من فجاءة نقمته. ويدلنا أيها الأحبة على أن عقوبة الله قد تنزل في لحظة وتغير كل شيء. عنده وادي من الإبل ربما نزل مطر وأغرقها كلها، وربما أصابتها آفة من أمراض وغيرها فماتت في لحظة ورجع إلى ما كان عليه. كذلك يجب على المسلم أن لا ينسى حاله الماضية، يعني كمثال قد لا نصاب بأمراض وغيره، يعني لو سألتكم أنتم طلاب لو سألت كم في جيبك ما في إلا المصروف اللي يعطيني أبوي، يجي في جيبك 5,000 10,000 وين هذه؟ ولا يمكن. أنت في مع الآن تعيش، فإذا توظفت صار راتبك بعد ذلك مدرس وغير، لا تنسى نعمة الله عليك، كنت من قبل ثم من الله عليك بخيره وفضله، وهذا فضل من الله عز وجل يوجب لنا كلما ازدادت عندنا النعمة أن نشكر الله على هذه النعم. كذلك يجب علينا أن نعلم أن الناس منهم من يتسم بالبخل والشح، وأن الناس ليس كلهم عندهم كرم. كذلك من توفيق الله تعالى لصاحب المال أن لا ينسى الفقراء ويحسن إليهم، بل ربما نقول أيها الأحبة وهذه فائدة مهمة جدا، من أعظم أسباب بقاء المال وبركته إيش؟ الصدقة وإعطاء المحتاجين. سبحان الله تتعجب، وبالآن ماله لما لم يتصدق ولم يعطي كان سببا لهلاكه محق، ونعوذ بالله أن نكون الهلاكي. وكذلك من أسباب بقاء المال وزيادته أداء حق الله فيه، حق الله الزكاة، حق الله عز وجل شكر نعمته عليه، حق الله الإحسان إلى الخلق. كذلك أن من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولهذا هو قال الحقوق كثيرة، ما قال الله أعطاني وأنعم علي وفضلني، قال لا الحقوق الكثيرة. كذلك من الدروس يعني أن الإنسان ليطغى كما قال ربنا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، عندما يوجد عنده مال يصاب بالطغيان، طغيان يركب سيارة فينظر للناس احتقارا، يسكن قصرا فينظر للناس استصغارا، فيقال له لا تطغى كنت من قبل لست شيئا فاحمد الله على ما آتاك. كذلك أي السؤال لطيف أيها الأحبة، هل يجوز الدعاء على من جحد نعمة الله عز وجل؟ لا ما لا تدعو على أحد، الحديث الله جعله امتحانا فجاء لهم واحد طلبت منه قال لا، قلت الله لا يبارك فيك ولا يوفقك، لا نقول لا تدعو، قل أسأل الله أن يصلح قلبك وأن يهديك بس، لكن لا تدعو عليه، هذا جاء الآن اختبارا لهم واضح. لكنه لو منع الزكاة ورفض وجب على ولي الأمر أن يأخذها منه مباشرة، واضح. كذلك منها من أسباب طغيان الإنسان الصحة والمال، الصحة والمال من أسباب الطغى، لأن المال يحقق له السيارة والمركب والبيت والقصر وغيره واللباس والتجمل، وتجد الإنسان يطغى به، والصحة هي القوة، وكهذا من أسبابه يشهد لذلك. كذلك هنا مما يخفف المرض أن يكون عند الإنسان مالا يسليه، وشلون يسليه؟ يستفيد منه في العلاج، يستفيد من كذا، يستفيد لا شك، الدروس كثيرة في هذا الحديث، ربما لعلي ألقيت في محاضرة حول هؤلاء في أخبار بني إسرائيل، يعني هناك 4 محاضرات كلها اسمها دروس من أخبار بني إسرائيل، هذا منها. طيب هنا طيب ننتهي بس وجه الآن ربطه بقضية التوحيد، إن لا يجوز المسلم إيش كفر النعمة ولا منع حق الله عز وجل في ذلك، فمن كفر نعمة الله وجحد نقص توحيد وصار فيه خلل ذلك الإيمان. ذكر باب قول الله تعالى: فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذا التبويب ذكر فيه آية عظيمة، وأراد بهذا أن يبين المؤلف أنه لا يجوز تعبيد الولد لغير الله عز وجل. عبد العزة لا يجوز تعبيد الأولاد لغير الله. بعض الناس يقول عبد الكعبة، عبد النبي، عبد الحسين، عبد السيدة زينب، عبد إلى غيره، يعبده لغير الله، لا يجوز إطلاقا. وهذا يعتبر إيش؟ شرك في الطاعة وكفر للنعمة. من أين كان كفر للنعمة؟ ليش؟ الولد أعطاه إياه ونسبه لغير الله. وشرك في الطاعة الأصل أن يعبد لله وغيره فلم يطع الله وتغير. قيل إن هذه الآية جاءت في آدم وحواء، طلب من الله ولدا صالحا، والصلاح هنا ليس سلوكا وإنما ولدا سويا. فكلما ولد مولود توفي، فجاءهم الشيطان فقال أمرهما أن يسميا عبد الحكم، وجاء الآن سمي بغيره، يعني عبد لغيره. ولهذا قال هنا: فلما آتاهما صالحا جعل سمياه عبد الحارث، سمياه عبد الحارث بدلا من أن يكون عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز، الحارث. ولهذا ربنا قال: جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، أي أن يعني الله منزه عن كل شرك ينسب إلى إيش؟ إلى أنه توحيد. ولهذا كفار قريش قالوا: نحن نتبع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أليس الله رد عليهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، لا يهودي ولا نصراني ولا مشرك، فأنتم مشركون، واليهود والنصارى ليسوا على التوحيد، إبراهيم كان على التوحيد الذي أوحى الله إليه، فكان سيد الحنفاء عليه الصلاة والسلام. ابن حزم فسر هذه الآية قال: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، مثل ما هو تعبيدات في الجاهلية: عبد ود، عبد اللات، عبد العزة، وكذلك ذكر عبد عمرو، عبد الكعبة، واستثني عبد المطلب. من العلماء من قال: حتى عبد المطلب لا نسمي به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هو انتسب إلى جده لأن هذا هو اسمه، جده كان مسلم ولا كافر؟ كان كافرا ليس مسلما، فاسمه أنا ما أغير اسم جدي، صح وإلا لا؟ وعبد المطلب كانت له من المناقب، ولهذا صار هذه العبودية اسمه عبد المطلب، قالوا إنها عبودية رق وليس عبودية فيها تأله. وقالوا إن المطلب أخذه، جاء بأخيه معه وكان أسمر اللون، أخاه، ما تشوفون بعض الأخوان بعضهم أبيض وأسمر، فسألوا قالوا: هذا عبد لك، وهو ليس عبدا أصلا. فكانت العبودية تسمى عبودية إيش؟ نسبة إلى الرق ليس نسبة إلى التعظيم. فإذا قيل عبد الكعبة في تعظيم الآن، عبد ود، عبد اللات، كل هذه يسميها تعظيم ولا يجوز. وقيل إن، وهذا اللي قلت لكم، أن هذا من باب الإخبار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن جده اسمه عبد المطلب، ولا يمكن يغير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ذكر كذلك أثر عبد الله بن عباس في هذه الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس وقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. ونقول: بئس القرين هذا الصاحب. ولهذا الشيطان يقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ومع ذلك قال هنا لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل. الأيل نوع من الوعول قرونها كبيرة جدا، وإذا خرج ماذا سيحدث؟ ما يمكن يخرج له قرون أيل. فخشوا قال هنا أن تموت، ثم قال سمياه عبد الحارث، فأبوا أن يطيعهم، يطيع الشيء إبليس، خرج ميت. ثم حملت ثانية فأبيا فخرج ميت. ثم حملت ثالثة قالوا أدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فخرج بدون شيء. قالوا هنا، فهنا تفسير جعل له شركاء فيما أتاهم. ذكر الآن هنا وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في العبادة، يعني لم يسجدوا له، وإنما أمرهم بالتسمية فقط، ولكن لم يكن سجودا ولا ركوعا ولا ذبحا ولا غيره، وإنما مقصودا به شرك في طاعة. وهذا يعطي أن الأصل أن إبليس لا يسمع له ولا يطاع إطلاقا في شيء. ومن طبيعة إبليس أنه لا يدلك على خير أبدا إلا في قصة أبي هريرة، صدقك وهو كذوب بس، هذا الذي جاءنا. أما يأتينا إنسان يقول والله الشيطان قومني وأصلي قيام الليل وعندي الشيطان أمرني بالصدقة، نقول هذا كلام باطل ولا يمكن أن يستفاد منه إطلاقا. لا شك أنه لا يجوز تسمية أحد بعبد إطلاقا إلا لله عز وجل، فلا يجوز تسمية بعبد الرسول ولا عبد الملائكة ولا عبد الأنبياء ولا غيرهم إطلاقا. ويعطينا أن الشرك قد يكون في اللفظ، وهذا تسمى شرك التسمية، وأنه يسمى شركا ولو لم يقصد الإنسان الشرك فيه. ويوجب لنا أن كل من رزق بذرية وأولاد أن يحمد الله عز وجل، وكل نعمة تستحق، لكن إذا نسب لغير الله سميته بها فلا يجوز لنا أبدا. ذكر هنا باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أظن أملينا عليكم بعض الأشياء في باب الأسماء والصفات، قواعد لبعض أهل السنة وغيره، نأخذ بهذه. قال هنا ذكر بوبها بالآية في قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هنا أيها الحبة الأصل هنا يلحدون، الإلحاد معناه الميل، ومن هنا سمي اللحد لحدا. إيش؟ لأنه يكون في جانب القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشق اللحد لنا والشق لغيرنا، اليهود هم اللي يقبرون في الوسط أما نحن فنجعل اللحد. وهؤلاء يلحدون يعني يميلون بأسماء الله وصفاته عن معناها أو عما أراده الله منه من مدلول، أو يجحدونها. قد يكون الإلحاد بتفسيرها تفسيرا باطلا، وقد يكون الإلحاد بتكذيبها كلية وإنكارها، وكل هؤلاء بسمون. وقد يكون من الإلحاد أن تؤخذ أسماء الله وتعطى للأصنام، اللات من الإله، العزة من العزيز، منات من المنان، وكل هذا لا يجوز إطلاقا، لأنه لا يجوز لنا أن نسمي أحدا من هذه الأصنام المعبودات لغير الله عز وجل. من اللطائف هنا لما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أسماء الله قد ذكرنا قاعدة، كل أسماء الله حسنى، ما في لله اسم أبدا. أما المخلوق فيمكن أن يكون له أسماء غير حسنى، يوجد من المخلوقين اسم جريو، كليب، ذيب، حنش، ثعيل أو ثعلي، يعني أسماء لكنه ليست حسنى إطلاقا. وضبيب يعني تصغير ضب، يعني لكن ما نقول هذا معناه أسماء حسنى، وإن كانوا يأخذون من مدلولها ما فيها من الصفات التي كمال ويريد، ولا يريدون النقص بها أصلا، لكن أسماء الله كلها حسنى. ويعطينا فائدة مهمة جدا، أن من الأدب في الدعاء أن يقدم بأسماء الله وصفاته، هذا لا بد منه، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن الفوائد كذلك أن من أسباب إجابة الدعاء أن تقدم بأسماء الله وصفاته، توسلا. أصل أن أقدم أسماء الله وصفاته، ولا أقدم الأموات ولا القبور ولا الأضرحة ولا غيره، وإنما نتوسل بأسماء الله عز وجل. ذكر أثر ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: يلحدون في أسمائه يشركون. قال: وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. وصدق أن هذا لا يجوز إطلاقا، أن يقوم الإنسان بأخذ أسماء الله وإعطاها للآلهة. يعطينا أنه لا يجوز للمسلم أن يغير أسماء الله عز وجل، لا بنفيها ولا بتأويلها ولا بصرف معانيها إطلاقا، وإنما هذا من صفات الملحدين. ذكر المؤلف هنا بابا، باب لا يقال السلام على الله. الله سبحانه وتعالى هو السلام ومنه السلام، ولهذا نقول تحيات لله صلوات السلام عليك أيها النبي. ولما جاء التسليم لعائشة أن الله يسلم خديجة الله يسلم عليك، قالت هو السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى. وأورد حديث عبد الله بن مسعود: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. الله هو السلام، ومنه يطلب كذلك السلامة لا شك. ولهذا تأتي الآن التسليم يكون من الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإن الله هو السلام لأنه من أسمائه الحسنى. ولذلك سبحانه وتعالى لا شك بأنه الغني وله صفات الكمال كلها، وهو المنزه عن كل نقص وعيب. وهنا جاء النهي عن أن نقول السلام على الله، وأن السلام هو من أسماء الله عز وجل. ولا بد أن يعلم الإنسان عندما لا يعرف، يبين الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول السلام على الله. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب النهي لما قال بأبي وأمي: فإن الله هو السلام، يعني قرن العلة حكم بعلته، والعلة ما هو؟ إيش؟ أن الله هو السلام، فلا يقال السلام على الله لأنه هو السلام سبحانه وتعالى. هذا نسميه من باب الأدب مع الله عز وجل، ويدلنا على أن الله يجب أن ينزه عن كل عيب ونقص، وذلك لأنه السالم من كل ذلك، وكذلك لأنه الغني وهو الكامل من كل وجه، كامل في ذاته، كامل في أسمائه، كامل في صفاته، كامل في أفعاله سبحانه وتعالى. فإذا لا يمكن أن نقول هذا، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ذكر باب قول الله عز وجل اللهم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي إن شئت. يؤذن كم أخذنا من الباب؟ كم خذنا؟ كم بقي؟ أشهد أن الله ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، هذا جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول ما حكم هذه أو هذا القول؟ الأصل أن أقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم اهدني، ولا ينبغي أن نقول إن شئت في أي دعاء ندعو به الله عز وجل، ما نقول اللهم انزل الغيث إن شئت. ما السبب؟ إذا قلت هذه المقالة إن شئت كأنك لا تريد، يعني عندك فتور في الرغبة، ما عندك جد في قضية إيش؟ أن يرزقك، أن يغفر لك. وكذلك يدل على قلة الاهتمام، وكأنك تقول يا ربي إن غفرت وإلا لا مشكلة. هل يمكن؟ نحن نقول يعزم، ويدل على أن الإنسان مستغني، يعني كأنه يقول إن حصل وإلا لا مشكلة عندي. نقول لا، كل ما عند الله من الفضل فإنا نريده ونطلبه منه سبحانه وتعالى. ذكر الدليل على هذا المقالة في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ليعزم يعني للح في الطلب، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الملحين، كذلك إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. ويدل على أن الإنسان إذا قال اللهم اغفر لي يعني كل المغفرة بيدك يا رب ولا أطلبها من غيرك، وهذا يعطي أن الإنسان عنده حرص ورغبة فيما يريد من الله عز وجل أيا كان. لما قال هنا فإن الله لا مكره له، لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يعطيك الخير ولو لم تدعه، لكنه سبحانه وتعالى إيش؟ يحب الذين يدعونه. ومن العجب المخلوق ماذا؟ يغضب عندما تلح عليه، أما الله كلما ألححت الله يحبك ويريد منك، لأن الله يحب الملحين في الدعاء. وجاء في مسلم وليعظم الرغبة، أي ليلح في طلب الحاجة وليعظم الرغبة، يعني إرادة وكذلك فيما يطلبه من الله عز وجل، وذلك لأن الله خزائنه ملأى لا نفاد لها. نتيجة ذلك لا تكن يعني قلبك له اليوم أيها الأحبة، ندعو قلوبنا في غفلة، ندعو ونحن لا ندري ما دعونا به. بعض الأحبة عندما تسأله صلينا المغرب إيش الدعاء اللي أنت طلبت من الله 100% متيقن ولا شيء، تمشي ربي اغفر لي وارحمني والله أكبر اللهم اغفر لي والوالدي، تسأل مش معنى ما أدري ماشي، بس لأنها درجة اللسان عليها دون تدبر، لكن ليعظم الرغبة يطلب ما عند الله عز وجل، ويكون إلحاحا وكذلك في عظم ما يطلبه. ولذلك يأتي النص اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، يعني فضلك ما هو كثير ما لا إحصاء له. ولهذا جاء في الحديث لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم أتوني في صعيد واحد ثم سألني كل واحد مسألته ما نقص وأعطيته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذن قال الصحابة في الدعاء ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث. علم الصحابة أن دعاءهم مستجاب، قالوا يا رسول الله إذا نكثر من الدعاء، قال فالله أكثر، فإن الله خزائنه ملأى لا نفاد لها. ولهذا لا يكبر عليه شيء يعطيك إياه ولا يصعب شيء إطلاقا، لأنه بيده خزائن كل شيء سبحانه وتعالى. وعندما نتأمل يعني هذا يدلنا على أن الإنسان لا ينبغي له الاستثناء في قضية الأدعية. كثير من الناس يسلم عليك الله يغفر لك إن شاء الله، الله يجمعنا وياك في الجنة إن شاء الله، حبيبي تقول له ما يصلح، قال إن شاء الله ما عاد أقولها، الله يجمعنا وياك في الجنة، ثم تطلع إن شاء الله غلط، يكررها ثلاث مرات لأنه ما يعرف الحكم. وإذا سعلمته أدب الدعاء قال يا أخي الحمد لله ترى أن أهم شيء نيتي في قلبي. ما هو صحيح. الرسول هنا قال لا يقل، هذا نهي للجميع أيها الأحبة، ما هو لطائفة دون طائفة، ويدل على أنه يجب علينا التأدب. هذا يعتبر هذا الباب هو من آباء من أبواب آداب الدعاء، من آداب الدعاء لا تقول إن شئت في الدعاء أبدا، وهذه من الفوائد المهمة في هذا الباب. كذلك لا شك يعني أن الله سبحانه وتعالى يجب أن ينزه عن أن يشابه المخلوق وما عنده. ذكر باب لا يقول عبدي ولا أمتي، أورد يعني في هذا نسميه متعلق بالألفاظ، كأن الذي يقول بالباب قبله من يقول اغفر لي إن شئت لم يعطي الله قدره، فيكون فيه عنده منافات لكمال التوحيد. باب لا يقول عبدي وأمتي، الأصل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء، والعبودية تكون لمن؟ لله وحده، صح وإلا لا؟ فلا يعبد لغير الله عز وجل. ولهذا لأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في كل شيء. طيب لماذا نهانا عن هذه؟ هذا نسميه من باب حماية حمى التوحيد وسد الذرائع الموصلة لأي شيء أو المفضية إلى الشرك. أورد الحديث الذي في الصحيح، حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وإنما يقول فتاي وفتاتي وغلامي. هذا نسميه نهي من جهة الألفاظ، واضح؟ ويدلنا على أن لا يقول ذلك الرقيق لسيده، ولا يقال للناس يقولون له أطعم ربك، الله هو رب كل شيء سبحانه وتعالى. وإن كان لفظ الربوبية يقال فلان يربي غنم، يربي حمام، يربي إبل، وكذلك رب الأسرة، ما في مشكلة من باب الوصفية والإخبار، من باب إيش؟ من باب الإخبار أن هذا هو عنده هذا العمل. لكنه جاء هنا من النهي لئلا يكون فيه مضاهات لله عز وجل، لأن الله هو الرب لكل شيء. وهذا المنع لا شك يختص في منع الربوبية للإنسان، وأن الإنسان لا يستطيع أن يكون كذلك مثله. وأما قوله رب الدار ورب الدابة ورب البيت وما يتعلق به، هذا لا مانع منه لأنه يأتي من باب الخبر. جاء بلفظة وليقل سيدي، سيادة يعني أنها رئاسة، ولهذا فلان سيد يعني رئيس. وهناك فرق بين الرب والسيد، الرب من أسماء الله بالاتفاق، وأما السيد فقد اختلف في كونه من أسماء الله الحسنى، وعلى القول بأنه منها من أسماء الله عز وجل فليس له من الشهرة مثل ما لإيش اسم الرب، واضح؟ وهنا جاء من باب الحماية. ولما جاء في بعض الألفاظ في السيد قال هنا السيد الله، يعني لأنه أدى إلى إيش؟ إذا كان في تعظيم يرفعه إلى أن يجعله مثل الإله يمنع منه. وإن كان قد جاءت قوموا إلى سعد بن معاذ لما جاء يحمل على بجراحاته قال الأنصار قوموا إلى سيدكم، يعني أنه ذا رئاسة ومكانة ومنزلة له. وجاءنا بلفظة إيش؟ مولاي، والمراد بالمولى هو المالك له، وهو الذي يقال أن هذا مولاي يعني هو المالك له لأنه تحت سيادته. ذكر لا يقول أحدكم عبدي، العبودية هنا عبودية لا يستحقها إلا الله عز وجل، وهي عبودية التعظيم والإجلال، والله هو سبحانه وتعالى هو الذي يستحق ذلك. وجاءنا بلفظ تنزيها وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، يدل على أن العبودية لها من الدلالة إيش تختلف عن إيش اللفظة اللي أبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول أحدكم عبدي وأمي، ولكن يقول فتاي وفتاتي، من باب المقابلة بين هذين إيش اللفظين، وأن أحدهما أخف. لكن إذا جاء ما يدل على التعظيم أو جاءنا من الألفاظ ما يدل على الإبهام بين الخالق والمخلوق، لا بد أن نميز فيعطى الوصف لله عز وجل. نهي عن هذه الألفاظ لئلا توهم الشرك ويقع الإنسان، وهو من نعتبره من سد الطريق المفضية إليه، ويدل على أن الإسلام أعطانا البديل عن ذلك. ذكر الآن باب لا يرد من سأل بالله عز وجل. هذا الباب بين فيه المؤلف أنه ينبغي تعظيم الله عز وجل، ومن سألك بالله إن يجب أن تعظم هذا السؤال، لأنه فيه ربط بالإله وإجلال له. فإذا قلت لن أعطيك كأنه هذا فيه نقص لكمال التوحيد. ولهذا أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. في هذا الآن هنا من استعاذ، الاستعاذة من مدلولها اللجأ، وغالبا تكون الاستعاذة في المكروه، صح وإلا لا، وفيما يقع على الإنسان من الشر. قال فأعيذوه يعني امنعوه وكفوه، لأنه استعاذ بالله. لو قال أعوذ بالله أن تصيبني بسوء، فيجب أن تقدر هذه اللفظة تعظيما لله عز وجل وتعظيما لاسمه الأعظم، اسمه الله، هذه من الأسماء التي لا تطلق إلا على الله عز وجل. ومثله من سألك بالله، إذا قال أسألك بالله فينبغي أن نعطيه، لكن لو سألني بالله لمعصية فلا أعجيبه، أو سألني بالله أن لا أصلي أو أن أعطيه شيئا محرما فأنا لا أعطيه، لأن هذا لا يجوز. وإنما إذا سألك أمرا يتعلق بمباح وأنت تقدر عليه فينبغي أن تعطيه، بشرط أن لا يكون فيه ضررا عليك. أما إذا لم يكن ضررا فينبغي إعطاءه ذلك. ذكر كذلك ومن دعاكم فأجيبوه. هنا تنبيه لطيف أيها الإخوة، كل من دعاك فإنه ينبغي إجابته، بل بعض العلماء قال هنا يجب إجابته لظاهر الحديث من دعاكم فأجيبوه، ومقصود بها دعاك إلى طعام أو دعاك إلى شيء تقدر عليه ما في مشكلة، لكن لو دعاك إلى وليمة عرس فمن لم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وينبغي الإنسان أن يجيب، ولهذا أن يعطى ما دعا به حتى يعني من حق المسلم. قال النبي ومن صنع لكم معروفا فكافئوه، من صنع يعني الصنع هو أن يحسن إليك شيء، والمعروف يشمل كل خير، المكافأة أن تحسن إليه، المعروف يقابل بالمكافأة. طيب إذا لم أستطع أن أعطيك فيجبغي لك أن تدعو له دعاء تشعر بأنك إيش كافأته. وقد جاء في بعض الأحاديث ماذا، فإن لم تجئه فتقول له جزاك الله خيرا، يعني تدعي له أن الله يجزيه عما قدم لك خيرا. ولهذا قال النبي فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. شخص أعطاك قلم فتلقائي هذا نقول إيش صنع لك معروف، يعني كل ما كتبت بقول الله يوفقك جزاه الله خير ما أنسى. ما تأتي إليه تقول والله يا أخي قلمك هذا خربان، والله ما هو جيد، ولا أعطيتني إلا الرخيص، وتتكلم عنه، قل لا، يجب عليك أن تكافئه أو أن إيش تدعو له في باب المقابلة، وهذا لا بد منه. طيب دلنا على أن من سألك بالله إجلالا فلا بد أن يكون ألا ترد له سؤاله بل تجيبه، كذلك الاستعادة يدل على أنه يجب. هنا ذكر باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، هذا يعطينا أيها الحبة لا يسأل بوجه، وجه الله أولا صفة من صفاته، وهو من الصفات الفعلية. الله قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، يثبت أن لله هذه الصفة، ويدل على أن هذا الاسم إذا سئل به لا يسأل إلا بشيء عظيم. أورد في حديث أبي جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هنا فائدة مهمة أيها الإخوة، أنه ينبغي لنا أن نحترم أسماء الله كلها وأن نجلها، وكذلك صفاته سبحانه وتعالى. ومن اللطائف عندما قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل إذن بوجه الله أمر الدنيا، وإنما يكون للأمور العظيمة. فإن من سأل بوجه الله الجنة فإنه إيش؟ يدل عليه أنه حقق التوحيد، فإن السؤال هذا هو المطابق به. ولما جاء بالجنة تعظيما لها ويدخل فيها كذلك، لو سأل الإنسان يعني ما يلحق بالجنة من النعيم، يسأل بوجه الله أن إيش يعيده الله من النار وأن يكون من أهل الجنة، لا مانع منه. يدلنا على أن النهي عن أن يسأل بوجه الله غير الجنة لا ينبغي أن يسأل بها، وهذا يدل على أن من سأل بها كأنه جعل اسم الله هذا أقل. ذكر الآن باب ما جاء في اللو، اللو مقصودا بها أضرب لكم بمثال. بعض من الناس يقول يا أخي لو أني ما جيت ما بنشرت سيارتي، لو أني ما جيت ما صدمت سيارتي، لو أني يعني ما سافرت كان ما انقلبت معهم. لا تقل لو هذه. ويحسن هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين هنا أن الاتيان بلفظة لو لا يجدي شيئا أبدا فيما يقع عليك من قدر الله. وكأنه قال باب ما جاء في اللو يعني من الوعيد والنهي عنه. أورد فيه الآية يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. كفار لما خرجوا، المنافقون لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قتل منهم من قتل، بعضهم يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. الله رد عليهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. نقف لأن باب اللو سنذكر 5 استعمالات لللو، منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يغفر لعلمائنا ومشائخنا، وأن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. ونصلي ونسلم على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يبدو الباقي كثير لكن عاد نشوف، نشيت ونكمل وربما نستمر. النداء يعني لها نخشى نصل 10:30 أو نزيد. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في اللو. وأورد المؤلف آيات جاء بها أهل النفاق، ولا شك أن أي صفة عند المنافقين فإنها تخل بتوحيد الإنسان وكذلك تنقصه، إما أن تنقصه وإما أن تنقضه. واستعمالات لو هنا لا بد من التفصيل فيها، فمنها ما يكون رقم 1 ما يكون من باب الخبر فقط، وهذا الاستعمال جائز ولا إشكال فيه. مثاله الشخص يقول لولا أني مشغول لزرتك، لولا أن عندي ضيف لحضرت للدرس، هذه لا إشكال فيه. واضح؟ الصورة الثانية أن تكون من باب التمني، والتمني ينقسم إلى قسمين أصلا، تمني خير وتمني شر نعوذ بالله. تمني الخير أن يقول الإنسان لو أن عندي مالا مثل فلان وهو من الصالحين الأتقياء لفعلت مثل ما يفعل، فهذا يقول النبي هما في الأجر سواء. والثاني تمني الشر، بعض من الناس يقول لو عندي كان سافرت وانتقلت وذهبت وزرت وكذا، يعني مواطن المعاصي، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء. الحالة الثالثة وين؟ الأول جائز تمني الخير، الشر لا يجوز أصلا، يعني تمني الخير جائز، أما الشر يتمنى عنده خمر، يتمنى عنده معاصي، يتمنى كذا، نقول هذا كله لا يجوز. السفر المحرم، أن السفر المباح ما فيه إطلاقا. بعض الناس يقول لو أن عندي فلوس كان دايم في مكة كل أسبوع رايح المكة وفقير، فيقال يؤجر عليه ولا يمكن. أما الواحد يقول أريد السفر المعاصي فيأزر عليه. الثالث عندنا أن يكون من باب الندم والتحسر على ما فات، هذا لا يجوز أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير، ثم يقول احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، ثم قال ولا تقولن لو أني، شوف الآن أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقولن لو أني، لأجل إيش؟ فيه نوع من التحسر وكذلك إيش؟ الندم. والإنسان لا يجوز له إيش؟ أن يندم ولا أن يتحسر على شيء قد ذهب. وش مثاله؟ يعني لو ما جيت من الدرس كان ما صدمت سيارتي، صح؟ يتحسر، في قال لا تندم على شيء، قدر الله ما شاء فعل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تقول قدر الله وما شاء فعل، يعني الله إذا كان سيكتب على العبد شيئا فإنه ييسر له إلى أن يصل إليه، ثم يأتيه يعني يقع عليه قضية القضاء والقدر. كذلك من ضمنها لو الاعتراض على الشرع الله وأوامره، هذا حال المنافقين في غزوة أحد، قالوا لأصحابهم لو أطاعونا ما قتلوا، لكنهم أطاعوا الشرع، الرسول أمرهم بالخروج وهم لا يريدون أن يخرجوا، فقالوا لو أطاعونا ما قتلوا، هذا كلام باطل ولا يمكن أبدا أن يكون ذلك. وكذلك منها الاعتراض على القضاء والقدر، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يعني لو أنهم جلسوا في المدينة ما حدث لهم الموت ولا الغير، الله رد عليهم قل لو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ولا يجوز للإنسان إطلاقا أن يعترض على قدر الله عز وجل، بل يجب عليه أن يؤمن وأن يسلم لذلك كله. بعضهم منها يعني من ضمنها الاحتجاج بالقدر على المعصية، واحد وقع في المعصية ثم يقول يا أخو السبب يعني الله قدرها، مثل ما نجد الآن بعض الناس من الاحتجاج بالقدر، تقول لماذا لا تصلي، أقول لك أحمد الله الله كتب لك الصلاة وأعطاك وأنا ما كتب لي، ثم يقول لك الآن لو أن الله يريد ما أقع ما حدث هذا الشيء. وهذا حال إيش؟ المشركين لما قال الله عنهم وحكى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وهم اللي قالوا إيش؟ لو شاء الرحمن ما عبدناهم، الله أصلا هو اللي مشيئته وأنا ما لي دخل. هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، ولذلك يجب الحذر من هذه اللفظة، فإنها قد تكون محرمة وقد تكون مباحة. يعني لا شك أن الواجب على المسلم، الله لما رد عليهم بالآية قل لو كنت في بروج مشيدة لبرز، يدل على وجوب الاستسلام لقضاء الله وقدره، وأن دائما الحذر لا ينجي من القدر أبدا، مهما حذرت فإذا أراد الله أن يقع انتهى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا جاء القدر إيش؟ عمي البصر. إذا جاء القدر إيش؟ عمي البصر. شباب شوفوا في أحد واحد يروح شوفوا الشباب اللي هناك، قم يأتي بيشوفوا شو اللي صاير. يا بس شوفوا شيلوه ولا ما تخلون كده. ايش اللي جاء معهم؟ شوف اسال من هو وديه بيتهم اللي شوي. من جاء معه؟ ما ايه؟ اي نعم. ذكر هنا يعني مسألة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، فإذا انتهى الأمر فإن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، والناس يجب عليهم أن يعلموا أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يدل على أن كل شيء يقع بقضاء الله وقدره. أورد الآية الأخرى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. ماذا يدل عليه؟ أن هذه لو لا تفيدهم شيئا، أطاعوا وإلا جلس ذهبوا، قدر الله نافذ فلا بد منه. وأن هذه لو يدل على أن اللو التي تكون فيها معارضة للقدر أو يكون تأسف على وقوع المصائب عليه لا يغير شيء. طيب والنتيجة؟ أن الإنسان يجب عليه أن يستسلم لقضاء الله وقدره. أورد حديث الذي في الصحيح عبد الله عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. سبحان الله، الإسلام يأمرنا بإيش؟ بالعمل بالأسباب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ احرص على ما ينفعك. حرص على ما ينفع ابذل السبب في الوظيفة في العلاج في غيره، ما في مشكلة. ثم قال استعن بالله، لا يكفي مجرد أنك إيش؟ تأخذ بالسبب، وإنما لا بد من العمل بالسبب. ومع ذلك الاستعانة بالله عز وجل. لما قيل لا تعجز، بعض من الناس قد يفرط فيقول يا أخي ما يتغير شيء. بعض الناس، وهذه أنا أعتبرها مصيبة أيها الإخوة، من الناس من يصاب بمرض، عندما تقول يا أخي لماذا لا تدعون لنفسك، قال يا أخي لي فترة وأنا والمرض ما في فائدة، رحت المستشفيات، رحت لكذا، رحت لكذا. فنقول له هذا ليس مانعا لك أنت إيش؟ أن تدعو الله وأن تستعين به، لكن أدعو الله وأنت موقن بالإجابة. ولا يلجأ الإنسان إلى العجز، دائما العجز تفريط، إما أن يكون يعني اعتمادا على القدر بأن يقول الله سبحانه وتعالى قد يشفيني وأنا حاجة أدعو، وإما أن يكون عجزا وكسلا وعدم إيقان. يعني بعض الحين نزور المريض يسأل كيف حالك، عساك طيب، بس نمشي، لكن ليش ما ترقيه؟ لا والله ما أظن، مرض خطير، لا ما يمكن. من يقول لك هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرقية، وأن الإنسان متى رقي بناء على هذه الرقية، يعني ما لم يأتي موته فإن الله يشفيه، يشفيه قد يشفيه في لحظة ولا إشكال في ذلك، بل له قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر أو قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، ليش تفتح عمل الشيطان؟ يصبح الإنسان يريدك أن تحزن، يريدك أن يضيق صدرك، يريدك أن تكتئب، يريدك أن يعني تضيق عليك الدنيا. يعني بعض الناس يا أخي لا أصيب بحادث، أصيب بشيء، شيء يقول لك يا أخي نحن في بلاء، وتسأل قال يا أخي أنا تعبان، والله ما عملت شيء إلا سويت وما كذا وما كذا، نقول له لا تقل هذا الكلام، وإنما قل قدر الله وما شاء فعل، واصبر على هذا الشيء فإن في ذلك الخير للإنسان. عندنا وجوب الصبر عند نزول إيش المصائب، ولا بد أن يصبر الإنسان. كذلك ينبغي الإنسان أن يبحث عن إيش، يبحث عن الأسباب، ولا يجلس ينتظر أن ينزل عليه شيء من السماء إطلاقا. سبحان الله، الاستعانة بالله أمرها عظيم عظيم عظيم جدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: واستعن بالله، لا تستعن بأحد من الخلق أينما كان. السبب لأن كل شيء هو بقضاء الله وقدره، ويجب على الإنسان أن يحذر من كيد الشيطان، فإن الشيطان كان كيده ضعيفا. ذكر المؤلف باب النهي عن سب الريح. أورد في الريح، يعني الآن هذه الأيام يأتينا غبار وتسوقه الرياح، بعض من الناس مغسل سيارته وجاء تراب توصل، يا الله يقلع الريح، والله لا يعيد هذه الرياح، نقول لا تسبها ولا شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر: أولا يجب أن نعلم أن الريح جند من جنود الله عز وجل، والله أهلك بها، ريح صرصر عاتية، نعوذ بالله من هذه. ولهذا إذا لو استمرت ربما كانت سببا لأي شيء، لإهلاك الناس وتدميرهم. ولهذا الله ذكر أنهم إيش أصبحوا أعجازا خاوية، كأنهم أعجازا خاوية، هل ترى لهم من باقية؟ ما بقي منهم أحد. وما كان مربوطا بأمر الله عز وجل فإنه لا يجوز لأحد إطلاقا أن يسبه، لأن إذا سبه سب الذي إيش أمرها. لو سألنا الريح، هل الريح جاءت بنفسها؟ إنما جاءت بأمر الله عز وجل الكوني، والله جعل الريح يسوقها الله عز وجل لمن شاء، ويسوق بها الرياض السحب، وينزل بالله بها الغيث، وينقل الله تعالى بها، يطرد الله بها الأوبئة والأمراض. ما تقول إن الريح كلها نقول فيها يعني ضرر على الإنسان. ولهذا لا يجوز لنا أبدا أن نسبها أو نلعنها أو نتعرض لها إطلاقا بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا: إذا رأيتم ما تكرهون. سبحان الله، الريح إذا جاءت طيبة وجاءت يعني لذيذة، تجد بعض الناس يقول ما شاء الله كأنه في جنة. عندما يأتي ريح هادئة مع رذاذ خفيف يتغير الكون عليك كله، حتى الأرض سبحان الله يصبح لونها وشكلها تغير. وإذا جاءت الريح تحمل الغبار وبشدة يصبح الإنسان يتغير عليه الأمر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وما خير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. إيش يدلنا على أنها الريح قد تكون خيرا وقد تكون شرا؟ مقتضى الخيرية باعتبار ما هي أثمرت أو أوجدت أو شيئا، والشر هو ما يحدث بسببها، إما نسميه سيارات أو تشاهدون بعض الأعاصير نعوذ بالله، وربما نشاهد اليوم كل سنة تأتي إلى أمريكا في أجزاء منها ليست على ما يقولون أمريكا أقوى دولة في العالم، ما عندها شيء، تأمر المواطنين بالخروج من بيوتهم ينزحون كلية، وتطير البيوت وسياراتهم ومزارعهم، كل شيء يدمره الله وجب هذه الريح. فإنسان يسأل ربه ويستعيذ بالله من هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وعندما نبدأها اللهم، عندما تسأل الله عز وجل لأنه هو الذي خلقها وهو الذي يدبرها ويتصرف فيها سبحانه وتعالى، ويدلنا على أن الإنسان ليس هو المتصرف في نفسه، هذا واحد، والمخلوقات كلها ليست متصرفة بنفسها الآن. طيب والنتيجة؟ لا نعتمد إلا على الله، ولا نخاف إلا من الله، ولا نلجأ إلا إلى الله، ولو جاءنا شيء من شر هذه فنحن نرجع إليه سبحانه وتعالى ونقول نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. سبحان الله، يعني ما أمرت به، شوف أمرت، من الذي أمرها؟ الله الذي أمرها. إذن لا تسبه، لا تسبها إطلاقا، إنما هي مأمورة بأمر الله عز وجل. ذكر الآن هنا باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق. ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. وبقية الآية يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بروج، إلى آخره. في هذه الآية أراد الآن هنا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. سبحان الله، يعطينا أن الظن بالله عز وجل يجب أن يكون حسنا. عندما يصاب الإنسان بكرب أو بشدة أو بمصيبة فلا بد أن يحسن الظن بربه، من يكشفه، من يرفعه، من يزيله، من يدبره، ما ليس إلا الله سبحانه وتعالى. طيب والنتيجة؟ لا بد أن نرجع إليه سبحانه وتعالى. ويصبح حسن الظن بالله عز وجل من كمال التوحيد، بل من واجباته. وسوء الظن بالله إيش يكون؟ ينافي التوحيد ولا ما ينافي؟ ينافيه. وأورد يظنون بالله، من هم هؤلاء؟ أهل النفاق. ظن الجاهلية يعني إيش؟ أنه لا يتحقق لهم شيء إطلاقا، وأنه لا يتغير شيء. سبحان الله، دائما الجاهلية كل ما يخالف الإسلام يسمى جاهلية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية. وهنا الآن يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ظن الجاهلية ما هو؟ أليس الكفار لما رأوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير ضعينه، يعني يدل على أنه أخبرهم عن هذه الحقيقة 100% صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان الصحابة أين؟ في دار الأرقم مع شدة خوف ما يستطيعون. فكان الجاهلية يقول هؤلاء سيكونون لهم، الله أكبر، لو كان أبو لهب وأبو جهل يرى اليوم كيف وصل الإسلام مشارق الدنيا ومغاربها. كانوا يظنون أنه لن يتجاوز مكة بل يحاصرونه لينتهي، ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون. هؤلاء أصحاب الجاهلية هم الذين يظنون هذا الظن، أما نحن فنظن أن العاقبة للمتقين، وأن الله ناصر دينه، وأن الله حافظ هذا الدين، وأنه ما يمكن إطلاقا أن نقول يزول هذا الإسلام عن الأرض إطلاقا، وإنما لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم كذلك، لا يزالون على هذا الدين، وهذه نعمة من الله عز وجل. هؤلاء يقولون لو كان لنا، هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. سبحان الله، يظنون بأن هل لنا من الأمر شيء يعني من نصر أو ظفر أو غيره، والله سبحانه وتعالى بيّن أنه الأمر كله لله. صدق الله لما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الإنسان يدبر كل شيء ويحتاط، ولا يحقق الله له ولا شيء سبحانه. وكم من إنسان ربما عمل كل الوسائل وما يستطيع أن يحقق ما يتمنى، وإنما الأمر كله لله وحده لا شريك. ويعطينا أن من ظن أن الله الحق لا تكون العاقبة له، ولا يكون النصر له، ولا يكون النهاية له، فهو تابع لظن الجاهلين. ويعطينا أيها الحبة من اللطائف أن الحق والباطل يصبح يعني صراع، مرة الباطل ينتفش ومرة يأتي الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أنزل الله في كتابه: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويعطينا أن أهل النفاق سبحان الله في الشدائد من أخور الناس، يعني أصحاب خور وضعف، وربما لا يجد منهم نصر ولا غيره، فلا يعتمد عليهم. وعندما يأتي المؤمن مؤمنا بقضاء الله وقدره فالله هو الذي يتصرف في كل. ذكر استدلالا بقول الله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. ظانين بالله ظن السوء لا يكون إلا أهل النفاق، أما أهل الإيمان فلا يظنون بالله ظن السوء أبدا. سبحان الله، أعطوا ما يقابله. من ظن ظن السوء جاءته دائرة السوء، ومن ظن ظن الحسن أعطاه الله ما تمناه من الحسن سواء في الدنيا أو في الآخرة. وهذا يقال الجزاء من جنس العمل، ودائرة السوء يعني أنه لا يتحقق لهم ظفر ولا تمكين ولا قوة ولا ربما نقول نصر ولا غيره. أما أهل الإيمان فإن الله قد أخبرنا أن العاقبة لأهل التقوى. ذكر عاد تكملة الآية: عليهم دائرة السوء، هذا واحد، غضب الله عليهم، اثنين، لعنهم، ثلاثة، أعد لهم جهنم ثم ساءت مصيرا. كل هذا لأنهم ظنوا بالله عز وجل ظن السوء. ويعطينا أن كل من يظن أن الدين لا يكون تكون العاقبة له فهو تنطبق عليه هذه الآية، وإنما العاقبة لأهل التقوى. ولذلك الله فضح المنافقين وبين ما هم عليه وعليه من الباطل، وصار ظن الحق والحسن هنا لأهل ما. وإن هنا جاءت: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، يدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يظن بالمخلوق فضلا عن إيش؟ أن يظن بخالقه، نعوذ بالله. ذكر كلام ابن القيم في تفسيره للآية: هذا الظن بأن سبحانه وتعالى لا ينصر رسوله، هذا رقم واحد. الأمر الثاني أن دينه سيضمحل يعني سيزول، ونقول مساكين هؤلاء، كان النبي بمكة يحاصر ولا يستطيع أن يتحدث، الصحابة يجلدون ويكوون بالنار وغيره، واليوم ما في دنيا شرقها وغربها إلا ومن ينادي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر كذلك أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته. ليش؟ لأنهم يقول: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فلو كان عندهم إيمان بقضاء الله وقدره، قل لو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل، ولا شك في ذلك. قال: ففسر هنا بإنكار الحكمة. الحكمة من إيش؟ أن هذا يحيا وهذا يموت، صح وإلا؟ أن هذا يغتني وهذا يفقر، أن هذا يرتفع وهذا لا يرتفع، هذه حكمة من الله عز وجل. ثم الثانية إنكار القدر. الله يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وإنكار أن يتم أمر وأن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. قال: وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء، لماذا؟ هذا التعليل حط تحت خطين، تعليل ماذا؟ قال: لأنه ظن غير لائق ما يليق بالله عز وجل وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. نحن مطالبون أن نعلم أن الله قادر على كل شيء. طيب والنتيجة؟ ما تظن به ظن السوء. الثاني لا يليق بحكمة الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يتخذ منكم شهداء ويميز الله بعضهم عن بعض، هذا سنة من سنن الله، ولا بد أن نحمد الله على قضائه وقدره، وأن وعد الله صادق في أنه لا بد أن ينتصر أهل الإيمان. أليس الله قال: والعاقبة للمتقين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، هذا نص. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، دل على أن هذه وعود من الله عز وجل لا بد أن تتحقق لمن اتصف بهذا. قال: فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم. أو أنكر الثانية أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره وإنما الناس هم الذين فعلوه، هذا أنكر مرتبة وأصلا من أصول الإيمان وهو القضاء والقدر. أو أنكر أن يكون قدر يعني قدره لحكمة بال، كان ثلاثة أمور ظن السوء: أن يدين الباطل، إنكار قضاء الله اثنين، أنكر أن يكون لله حكمة هذا رقم ثلاثة يستحق عليها، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة. مشيئة مجردة يعني بدون حكمة. الله قال: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. قال: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم، هذا واحد، وفيما يفعله بغيرهم. ما أريد بدي أنك تأتي نقاشة تخلوني نمشي بس. سبحان الله، يقول أكثر الناس، صدق، شو اكتبوا عنده رقمين، وأكثر الناس يظنون ظن السوء فيما يختص بهم رقم واحد هذا، وفيما يفعله بغيرهم رقم اثنين. شوف الآن ليش هذا القسمين، القسم الأول فيما يختص بهم، الآن يقع عنده ظن السوء، طلاب مع بعض يدرسون، وتجد هذا ما شاء الله يذاكر ويأخذ تقدير امتياز، والثاني ما يعترض، ليش يعني أنا هو أطلع عليه بشيء، ليش ربي ما يعطيني مثله، وليش الله ميز علي، وش الفرق بيني وبينه. بعض الناس يقول: يا أخي أنا أكثر من أحسن سيارة منه، وأحسن منه بعد راتب، وأبوي ما شاء الله عنده أرصدة وكل شيء، وهذا المسكين اللي ما عنده شيء هو اللي حاصل على الدرجات وأنا ضايع. ليش هذا؟ سبحان الله، فيما يختص به، فيما يفعله بغيره، كأنه يقول: لماذا نحن نبتلى وغيرنا ما يبتلى، ليش نحن كذا وهم ما يقع لهم. نقول: ليس لك هذا، الله عندما أعطاك لأنك أعلم، لأنه أعلم بأنك تستحق هذا أو لا تستحق. وليش الله جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: من لا يفقه في الدين فإنه لا يتحقق له الخيرية، ليس لم يريد الله به الخير. لكن ليس معناه إذا كان يصلي ويصوم ما عنده، يصلي ويصوم ويزكي ما عنده خيرية، لكن ما لم يريد الله به خيرا متعلقا بقضية العلم حتى يرفع به. واضح؟ حتى لا يقال أن الناس ما عندهم خيرية، موجود من يصلي ويصوم وغيره، لكن من ميزهم الله بالعلم فقد رفعهم الله، أقول، فوق السماء فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: النملة في جحرها تستغفر له، والحيتان في البحر تستغفر له، والملائكة تستغفر له. هل يكون هذا لغير العلماء؟ لا. وسبحان الله، يعني من اللطائف إن كانت هذه طرفة، يعني أذكر موقفا لأحد الأحبة يقول، يعني قلت، ذكرت ابن باز وقلت: الله يغفر له ويرحمه ويجمعنا ويا في الجنة كذا. قال: يا أخي لا تستغفر لابن باز، استغفر لي أنا. قلت له: ليش؟ قال: ابن باز تستغفر الحيتان والنملة في جرحها والملائكة، أنا اللي ضايع مسكين. لكن نقول هذا، لا نقول هذا، لا نعترض، بل نقول يستغفر لكل مسلم وللعلماء هم حق. ولهذا من رحمة الله بهم أقل ما في كل صلاة نقول قال المؤلف رحمه الله صح. وعندما تذكر ابن باز تذكر علماء الأمة تقول الله يرحمه، هذه فتوى الشيخ الله يرحمه الله يغفر. وربما بعض الأحيان تذكر أبوك ما قلت هالكلمة صح وإلا لا، نقول هذا فضل الله، رفعهم الله في الدنيا وسيرفعون في الآخرة ويكون لهم من الفضائل. ونقول نسأل الله أن يحشرنا معهم، فالرجل مع من أحب. ذكر هنا قال بعدها قال: فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا، يعني معناه لا تعترض على قضاء الله وقدره. من الاعتراضات أيها الإخوة، تجي بعض الأحيان تقول: يا أخي فلان ما يستاهل. ليش ما يستاهل؟ قال: والله يا أخي له أبو الثري ولا شيء، ما شاء الله حافظ القرآن ومتقن. وبعض الأحيان يكون لمز وغمز إما للونه ولا منطقته ولا شكله ولا غيره، يا أخي شلون. وإذا جاء يفز المجالس من أجله، وإذا جاء قال: يا أخي فلان ما يستاهل. من تقول تعترض على قضاء الله وقدره؟ لا تقول هذا الكلام. ولهذا قال وليتب إلى الله ويستغفر من ظنه السوء. الله الذي يميز الناس ويعطي من يشاء ويرفع من يشاء، صح وإلا لا؟ ليش الله قال يذل من يشاء ويعز من يشاء، صح وإلا لا؟ من الذي يرفع؟ الله سبحانه وتعالى، فما تعترض عليه. قال ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا، مفروض يكون هذا، مثل ما قال كفار قريش لولا أنزل هذا القرآن على رجلين، رجل من القريتين عظيم، يعني يريدون إيش؟ ليش ينزل على محمد فقير وراعي غنم ويأتيه؟ ليش ما يرجع على صناديد قريش وصناديد الطائف وسيده؟ قال فمستقل ومستكثر. قال وفتش نفسك هل أنت سالم. والله في بعض الأحيان صعب يسلم الإنسان منها، يزل اللسان بعض الأحيان في هذه الأمر، عندما يقول يا أخي فلان والله حبيب، لكن والله استغربت وش اللي يرفعه، بس ما هو أنت اللي ترفع ولا تخفض، الله الذي يرفع من يشاء ويخفض من يشاء. ولهذا قال فإن تنجو تنجو، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية، يعني إن جئت في ظن السوء فمن ينجيك من الله عز وجل. ذكر الآن هنا باب ما جاء في القضاء والقدر. تصبرون معنا ولا؟ لا بس ما بعد توني ما بقي ولا وقت، توني ما عندنا، خلونا نمشي لأن في مباحثنا ما يعني قلبي ما انشرح لشرحها، اضطر نمشي امشي وما ليتها ما تمنى نمشي أبدا، يعني أبواب مريناها على عجب. باب القدر يحتاج لها يعني تأصيل وتقعيد طيب نشوف الآن ناخذ منك، نمشي نمشي بس ما نقدر نتفرج على. باب ما جاء في منكر القدر. أسرد سرد سريع إطلاقا. القدر عندما يطلق، لن أتكلم عن التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي والفرق بينهما والفرق بين القضاء والقضاء، لا نتركه، لكن التعريف الاصطلاحي للقدر، إذا أردت أن تعرف القدر اكتبها كقاعدة، فاجعل التعريف مشتمل على مراتبه الأربعة وبس خلاص، ولا أعطيك أي تعريف، ما تحتاج تضبط تعريف. مراتب القدر العلم، ترتيبها العلم الدقيق، العلم، الكتابة، الإرادة والمشيئة، الخلق والإيجاد، هذه المراتب الأربعة. تريد تعرفه القدر، عرفه بأي قدمت بعضها على بعض ما في مشكلة. القدر في أصله، الأدلة على الإيمان بالقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذي قدر فهدى. بل نستطيع أن نقول الأدلة على القضاء، كل القضاء والقدر، كل آية في العلم، كل آية في الكتابة، كل آية في الإرادة، كل آية في الخلق، فإن تدل على القضاء والقدر، لأن القدر مشتمل على الأربع هذه. واضح؟ طيب عندنا الآن حكم الإيمان به فرض عين، حكم من أنكره يكون كافرا، والله يقول ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم كيف يؤمن بالقدر مجملا ومفصلا؟ نؤمن أن الله قدر كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى قد كتب، هذا إجمالا، لكن إذا جينا بالتفصيل أؤمن بمراتبه الأربع أدلتها، أؤمن بأنواع الإرادة، أؤمن بمتعلقات علم الله، أؤمن بأنواع الكتابة، هذه كلها تفاصيل هذه، وأؤمن كذلك بقواعد أهل السنة في القضاء والقدر، تفاصيل هذا نقول فرضا كفائيا. الآن عندنا أنواع الإيمان به متلازم مع أصول الإيمان الستة، لأن القرآن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم عاد يأتي البقية لوجود أدلة ونصوص أخرى. عندنا الآن هنا القدر في أصله ينقسم إلى قسمين، واحد كما جاء به النص القرآني تؤمن بالقدر خيره، هذا واحد، الثاني الشر، هذا قسمين. الخير والشر باعتبار متعلقه، أما إذا أضيف إلى الله عز وجل فالله لا يقدر شرا محضا. واضح؟ القدر الخيري وش مثل؟ أبوك اشترى لك سيارة، تزوجت، جاءك أولاد، نجحت في الاختبار، تقول الحمد لله مبسوط اليوم، الله كتب لي الخير. الشر عندنا صدمة سيارتك، سقطت وانكسرت ولا شيء، قال هذا إيش، الله يعافينا وإياه ويخلف عليه، يعني تجد أنك تأتي بأشياء تسليه بها. هناك تقسيم للقضاء والقدر بقسمين، قضاء وقدر مسير فيه العبد مجبور عليه، ليس للعبد خيار فيه إطلاقا. ها؟ ما سمعت؟ يدخل فيه لكن أنا بها مربوط بنا نحن. مسير فيه العبد. لو سألت الإنسان واحد منا مثال، ليش أنت قحطاني وهذا عتيبي وهذا حربي؟ ما أدري، طالع غصب، ما سألوني أي قبيلة بتطلع، صح؟ ولا لك خيار فيها أبد. مثله كذلك إيش؟ والديك. أنا ما اخترت أبوي ولا أمي، طالع غصب، هذه أمي وهذا أبوي، ما لي خيار فيهم. ومثله كذلك بلدك، أنت من الشمال ولا من الجنوب ولا من نجد ولا من القصيم، ما سألوني وش تختار أي منطقة، هذا جبري، ما لي خيار فيه. قالوا وشكل الإنسان، بعض الناس تجد يشوف شخص قال يا أخي أنت وجهك وأنت خشمك وأنت شكلك، ما لي اخترت لا وجهي ولا خشمي ولا شكلي، هذا ما لي خيار فيه. أهم شيء هنا نقول ونحتاج نكتب عنده، نقول وهذا القدر ليس محلا للتفاضل والتفاخر، واضح؟ وليس محلا للثواب والعقاب أبدا. فما يأتينا أحد يقول والله يا أخي أنا قبيلتي أحسن من قبيلتك، ما يقول أنا قبيلتي أحسن من قبيلتك، ما تقول هالكلام، ولا تقول والله ديرتنا أحسن من ديرتكم إطلاقا، ولا يمكن أن تقول هذا الكلام، لأن هذا قضاء وقدر جبري، ما سئلت عنه، ما في تميز أصلا، صح وإلا لا؟ وليس محل الثواب والعقاب، يقول والله هذا لآل فلان يرفعون في الجنة لأنهم أكبر شوي، وهذا المساكين ينزلون في النار لأنهم من قبيلة كذا ولا منطقة كذا، هذا غير صحيح. ولهذا جاءت نصوص الشرع أن ما، وهذا سيأتينا الآن قاعدة، هي كل ما ليس للعبد خيار فيه، كل ما ليس للعبد خيار فيه فإنه ليس محل الثواب والعقاب، ما يعاقبك الله عليه أبدا. شيء مالك خيار فيه ما يعاقبك الله عليه، وليس كذلك محل التفاضل والتفاخر، ما فيه إطلاقا أبدا. بل أعجب في بعض الأحيان عندما يجلس بعض الناس مع بعض ويحرك، إذا بغيت تحرك الجاهلية في الناس على طول حرك ديرته، حرك قبيلته، يولع خلاص، ما عاد تشوف حبيبي، والباقين طالعين من تحت الأرض وأنتم نازلين من السماء. ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم لمن؟ لآدم، وآدم من تراب، ما فيه آدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن فخرهم أو ليكونن كالجعلان، شوف شبههم بالجعل، جعلوا شحما، أخص شيء يدفون بأنفه، يعني أشرف شيء وشه عند الإنسان أنفه، صح وإلا لا؟ ومع ذلك يكون مثل الجعل وبأنفه العذرة، لا يشش يعني. ولهذا تجد مثل هذه ليست مجال للثواب والعقاب، وليست محلا للتفاضل والتفاخر. ولهذا جاء عندنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قسم الثاني وهو ما كان للعبد خيار فيه، اختيار، كل أفعالك من هذا القسم، ترى كل أغلب أفعال الإنسان منها، تصلي ولا ما تصلي، تعفي لحيتك ولا تحلق، تطول ثوبك أو لا، دخن أو ما تدخن، هذا كله داخل مع هذا القسم. هذا القسم هو محل الثواب والعقاب، واحد، وهذا القسم هو محل التفاضل والتفاخر. تفاضل والتفاخر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، صح وإلا؟ فليعمل العاملون. ولهذا بعض من الناس قد يسبقه من هو أقل منه رتبة، سواء في نسب أو مكان أو غيره، يتقدم، فتجد ما يقدر يسوي شيء، قال والله يا أخي كنت أنا وياه ندرس سوا، ما ينفعك تدرس سوا، السؤال أنت ماذا أنت عليه، اترك دراستك. وهذا أمر نحن نشاهده كسلوك واقع. أذكر موقف ولا أنسى حقيقة، يعني أحد الأحبة رجل فاضل وصالح وتقي وغيره، ومؤذن مسجد سبحان الله يعني عليه من الديان يأتي المسجد قبل الفجر بنصف ساعة وحرص سبحان الله على العبادة، رأيت عجبا. يوم من الأيام جلست معه، يعني تحب الصالحين وتجلس معهم، فجاء أحد العلماء الكبار قال: تعرف هذا العالم؟ كنت أنا وياه صغار نلعب سوا ونجلس سوا، درسنا عند الشيخ سوا، لكن هذا المؤذن سواق باص بنات، مع العبادة على خير وصلاح ما نقول لا، وهذا العالم إذا دخل ارتجت الأرض كلها من بين يديه. نحن نسأل هل جاء نسب هنا؟ ما في نسب، ولا أحد يفتخر بهذه. الله رفعه وأعلى منزلته. ما الذي رفعه؟ العلم. والله الذي رفعه، يرفع الله الذين آمنوا منكم إيش؟ والذين أوتوا العلم درجات. ما قال درجة، درجات ما ندري ما نهايتها. ولذلك من اللطائف البخاري، بخاري ليس عربيا ومع ذلك من ينسى البخاري، وهو الذي حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل صحيحه أصح كتاب بعد كتاب الله. نقول هذه من الله، هو الذي يرفع من يشاء. صدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. إذن صار قسمين، هذا يثاب عليه ويرفع درجات، والثاني ليس محلا للتفاضل ولا التفاخر، وإنما يعني من باب الإخبار لا مشكلة فيه. عندنا كذلك القدر من اللطائف متعلق بأفعال الله عز وجل، يعني أنه جزء من الربوبية، بل هو الربوبية، لابد من التنبيه على هذا الأمر. القدر من الربوبية، لأن ما يقع لك وما يحدث لك وغيره، والله خلق والله أراد، صح وإلا، والله كتب، كل هذا ربوبية. القدر مراتبه أربعة: العلم والكتابة والإرادة والمشيئة والخلق. العلم عالم الغيب والشهادة، وأدلة العلم كثيرة جدا. الكتابة الله سبحانه وتعالى عندما قال: ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. كتب كل شيء. الإرادة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمن يريد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد. دل على أن هذا بقي. عندنا الخلق: الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. عندنا مذاهب الناس في القدر، هو جاء لما جاء في منكر القدر. منكر القدر يكتب عندهم القدرية المعتزلة، ومنكر القدر يكتب فائدة، نقول: والقدرية نشأت قبل الجبرية. قدرية نشأت قبل الجبرية، لا، الجبرية جهمية. هنا الآن منكر القدر هم المعتزلة، ماذا يقولون؟ يقولون: إن الأمر أنف، الله لم يقدر على العبد شيء. ولهم أصول معتزلة خمسة، والأصل المربوط عندنا بهذا القدر أصل العدل. أصول المعتزلة: التوحيد، العدل، المنزلة بين المنزلتين، إنفاذ الوعد والوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما شاء الله أسماءها جميلة. لكن التوحيد إنكار الصفات، والعدل إنكار القضاء والقدر، والمنزلة بين المنزلتين في صاحب الكبيرة، لا هو مؤمن ولا هو كافر، في وسط. طيب وين يروح؟ قالوا منزلة بين المنزلتين. وإنفاذ الوعد والوعيد، يعني أن من وعده الله بالنار لا بد أن يخلد فيها. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلزام الناس بمذهبهم الباطل. الإمام أحمد رحمه الله ألم يجلد؟ ألم يسجن رضي الله عنه؟ هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحمد منحرف، لا بد أن نرده إلى مذهب الاعتزال. ولكن لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وأبقى الله يعني هذه العقيدة ببقاء أهلها وتمسكهم السلف بهذا الباب. كذلك يجب أن نعلم قاعدة أيها الإخوة، وهذا ستأتي أحاديث تدل عليها، أحاديث فعل الصحابة. يجب أن نعلم أن الله لا يقبل أعمال العبد إلا إذا كانت مبنية على عقيدة صحيحة. أخطر شيء أن تهتز عقيدتك. ولهذا ذكر الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا كلام للرسول، ليحبطن عملك، عمل الرسول ماذا سيكون؟ ومع ذلك إذا جاء الشرك: ولو أشركوا لحبط عنهم. فدل، وكذلك قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قواعد في القدر سريعة: الله لا يخلق إلا لعلة وحكمة، أو لا يفعل إلا لعلة وحكمة. القدر يحتج به في المصائب دون المعائب، مصائب يعني حوادث وغيرها، أما الزنا والوقوع في المعائب ما يحتج به. كذلك الله لا يخلق شرا محضا أبدا، لا يمكن أن يكون هناك شر محض. كذلك من ضمن القواعد أن القدر هو سر الله في خلقه. قال: فلا تكشف، يعني ما تستطيع إطلاقا أن تعرف. نحن جلوس هنا أيها الإخوة، لو سئلنا أي واحد منا ماذا سيحدث لنا بعد الدرس لا ندري، هل يمكن أن نصل إليه ما ندري. عندما نتأمل كمثال بسيط، يعني البعوض بعض الأحيان يأتيك ويؤذيك، يأتي إنسان قال: يا أخي ليش الله خالق البعوض؟ لك لو ما خلقك كان أحسن. هذا سر ليس لك أن تقول ولا كلمة. ولذلك سبحان الله، ما يتعلق بأفعال الله عالم آخر، نكتشف شيئا يسيرا من حلاله، لكن ما أخفاه الله أعظم وأعظم مما نشاهده. ذكر الآن قول ابن عمر رضي الله عنهما، إنما قال: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله. شوف الآن، أحد ذهب أنفقه في سبيل الله، عمل صالح ولا مو بعمل صالح؟ لكن قال: ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر. من اختلت عقيدته فإنه يؤدي إلى إيش؟ اختلال أعماله الصالحة. وهنا أمر مهم أيها الإخوة: لا تغتروا بصالحات إذا كانت العقيدة ليست صحيحة. لا تغتر بالصالحات التي تشاهدها أمام عينيك إذا كانت مبنية على عقيدة صحيحة. أعطيكم مثال لذلك: الخوارج. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، وذكر أنهم يمرقون من الإسلام، وبين النبي أن في وجوههم كمثل ركب المعز من كثرة السجود، سجود طويل، وهنا ركب المعز قد يبست من كثرة ما تبعد على الأرض. هؤلاء من كثرة السجود موجود، ومع ذلك يقول هم كلاب النار. فلا يغتر الإنسان إلا بعقيدة. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم يفهمون العقيدة، قال: ما يقبل الله من حتى يؤمن بالقدر. واستدل بقول الله تعالى هنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأصول الإيمان الستة ما هي؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم قال: وبالقدر خيره وشره. دل على أنه لا بد من الإيمان بقضاء الله وقدره. وفيه من اللطائف الفوائد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا دائما يستدلون بأقوال النبي. ينبغي لطالب العلم دائما أن يحرص على الاستدلال، سواء في فتوى أو في إلقاء درس. لا تعطي الناس ما عندك من فهمك، وإنما اربطهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يستفيد الناس. يأخذون الشرع لأنه هو الدين، ويأخذون الأدلة لأن هذا هو ما أمرنا الله به وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من اللطائف هنا أيها الحبة، ذكر حديث عبادة بن الصامت، قال له أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. من اللطائف أيها الإخوة أن ينبغي تربية الأبناء على العقيدة السلوكية. شوف الآن عبادة بن الصامت يقول: لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر، صح وإلا؟ طيب كيف أؤمن بالقدر؟ طبقه له: أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لكن ليس معناه نتكئ على القضاء والقدر بس. بعض الناس طالع مسرع صدم وجاء قالوا: أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك. طيب من سويت؟ قال: قطعت الإشارة وصدمني واحد. هل يحتج بالقضاء والقدر؟ نقول: هذا القضاء والقدر ما يحتج به في المعائب، مخالفتك للإشارة ولغيرها معيبة، هذه فلا يمكن أن تحتج بالقضاء والقدر. لكني أنا واقف في الطريق، واحد صدمني من الخلف، أو واقف عند إشارة وقطع شخص الإشارة صدمني، خلاص أنا مباشرة أقول أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. شوف الآن يا عبادة بن الصامت يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الصحابة يستدلون بالنصوص دائما ويعظمونها ويجلونها، وبناء عليها أيها الإخوة ينبغي أن نعلم أبناءنا العقيدة بالأدلة، مثل ما قلت لكم تعلمون العقيدة بالتطبيق، يعلمون العقيدة بالأدلة كذلك، يعني أمران لا بد منهما، كيف يطبق العقيدة سلوكا وكيف يأخذها من الأدلة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية للإمام أحمد أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى القلم بما هو كائن في تلك الساعة، ثم بعد ذلك إلى يوم القيامة. وفي رواية كذلك لابن وهب فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله تعالى بالنار. هنا أيها الأحبة حديث كلام عليه يطول، يأخذ بس بعض الألفاظ سريعة. أول ما خلق الله القلم، الصحيح أن القلم ليس هو أول المخلوقات، وإنما أول ما خلقه الله أمره بالكتابة مباشرة. الأمر الثاني من اللطائف أيها الإخوة، القلم هل نقول كائن حي ولا جماد؟ الأصل أنه ليس كائن حي، ومع ذلك الله خاطبه وفهم الخطاب. أليس الله قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين؟ ويدلنا لو كنا نؤمن بهذه المسائل الاعتقادية بالنسبة لنا نحمد الله، نؤمن أن الله قادر يجعل هذه تتكلم وهذا يتكلم، والكأس ما فيه، والحصى سبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، والجذع سمع الصحابة حنينه إلى غيره، نحن نؤمن لأن الله قادر على كل شيء ويجب أن نعلمه. طلب من الله منه أن يكتب، فقال ربي ماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. قبل أن يخلق القلم لا ندري ما التقدير الذي حدث، لكن لما خلق القلم أمر بقضية الكتابة فكتب كل شيء. قاعدة عندنا، ما كتب في اللوح المحفوظ فإنه لا تغيير له ولا تبديل إطلاقا. ولهذا جاء في الحديث جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني انتهى كل شيء. وإذا به يقول هنا يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. مات على غير هذا يعني أنه لم يؤمن بالقضاء والقدر، فكل من لم يؤمن بالقضاء والقدر فلا شك أنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن على ملة الإسلام، لأنه أنكر أصلا من أصول الإيمان. ذكر رواية الإمام أحمد أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى قيام الساعة، ثم بعد ذلك الناس ينقسمون إلى فريقين. في رواية ابن وهب فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، يعني أنه يستحق لإنكاره لأصل من أصول إيش؟ الإيمان. بل إنه إنكار للقدر يؤدي إلى تكذيب الرسول، لأن الرسول أخبر بالقدر، صح وإلا؟ كذلك تكذيب الله لأنه أمر بالإيمان بالقدر وأخبر به، فصار القدر متعلق بأفعال الله عز وجل. طيب والنتيجة؟ لابد أن نؤمن بقضاء الله وقدره كله. ذكر ما في المسند والسنن عن ابن الديلمي، أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك له لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. فقال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل هذا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حديث صحيح رواه الحاكم في مستدركه. هنا أيها الأحبة من اللطائف، وهذا ينبغي أعطيكم بس دروس، لأن هذا الأثر مهم جدا، هو تطبيق. أولها أيها الأحبة أنه قد تقع الشبهات في قلوب أهل الإيمان وإن كان إيش؟ من أهل الفضل والصلاح، واضح؟ فما يزكي الإنسان نفسه، يقع في الإنسان خاصة المسائل القدر متعلقة بأمور يقف الإنسان أمامها حائرا لا يستطيع أن يقول شيء. وسبحان الله عندما تتأمل تقدير الله عز وجل تجد عجب. نعطيكم مثال لطيف الآن، نحن الآن هنا في المملكة أكثر بلادنا إيش؟ صحاري. تنطلق الأردن سوريا أنهار خضرة وسبحان الذي أعطاه. طيب ما بيننا بينهم شيء، بس إذا وصلت للشمال قريب تدخل 35 كيلو يتغير عليك كل شيء. ما نقول لا، نحن الله فعال، إن ربك فعال لما يريد، صح وإلا لا؟ طيب والنتيجة يأتي الشيطان يا أخي شلون هذول يعطون إحنا ما نقبل. وهم على العكس قد يعترضون، فلان عندهم صحراء ومعهم بترول وحنا هنا خضرة ما عندنا شيء، شلون يصير؟ نقول أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، ما تعترض، صح وإلا لا؟ ولهذا قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر. نكتب فائدة هنا أيها الإخوة، أعظم الشبهات ما تعلق بالقدر، يعني ما تعلق بالقدر المتعلق بالإله، متعلق بفعله، متعلق بحكمته سبحانه وتعالى. فإذا اختل هذا الشيء صار الإنسان على خطر عظيم جدا. الأمر الثاني، فائدة الثانية أيها الإخوة، وجوب الرجوع لأهل العلم عند الشبهات وسؤالهم. احذر أن تسأل من لا ينفعك إطلاقا، أو أن تسأل إيش؟ من يكون مثلك أو ما عنده شيء. وإنما دائما الشبهات أيها الإخوة اسألوا المتخصص جدا في هذه الشبهة. بعض الناس يكون متخصص في الفقه، متخصص في شبهة مثلا في الأحكام، في القدر، في باب الأسماء والصفات، في ما يتعلق بالربوبية، كل واحد يكون عنده تميز، اذهب إليه. الأمر وليس عيبا، بعض الناس يقول أخاف أروح أفضح نفسي، اسكتوا بس ما عندك شيء، لا غلط. ولهذا شوف قال أتيت أبي قلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه، يعني شيء عالق هنا. وأخطر ما يكون الشبهات لو وجدت، وفعلها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، سيأتي بيانه هنا مسألة يعني. فقال له رضي الله عنه وأرضاه أبي بن كعب الصحابي لو أنفقت مثل أحد ذهبا لن يقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، خلاص ما فيه. وترجمة الإيمان بالقدر أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا الترجمة السليمة. ولو مت على غير هذا، يعني أنت وأنت لا تؤمن بهذه العقيدة، لكنت من أهل النار. طيب والنتيجة؟ أن نؤمن. هنا فائدة ترى مهمة جدا، ليس كل شبهة يمكن الإجابة عنها، صح وإلا لا؟ لأن كثير من الناس يقول عندي شبهات وأريد الإجابة عنها، نقول ليس كل شبهة لابد أن يجاب عنها. فإن بعض الناس قد يسألك عن الروح، طيب وش شكلها؟ وين تروح؟ وين مكانها؟ وكذا، ما أستطيع أجيبها عنها إطلاقا. أو يأتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الشيطان أحدنا فيقول من خلق من خلق من خلق، إلى أن يقول الشيطان من خلق الله، ما في إجابة، ما نستطيع. ماذا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله الذي رد كيده في الوسوسة، ثم أمر قل آمنت بالله ورسوله، ثم بعد ذلك ردنا لأصل العقيدة الصحيحة. أنا عندي إيمان، ما عندي مشكلة في أنني أؤمن بالغيبيات ولا تردد عندي إطلاق. لأن بعض الناس يقول لك يا أخي شلون تؤمن بالجن وانت ما شفتهم؟ كيف تؤمن بالملائكة وانت ما شفتهم؟ نقول كيف تؤمن بالجراثيم وانت ما شفتهم؟ كيف تؤمن بالفيروسات وهي انت ما شفتها؟ صح وإلا لا؟ بل من بعضها لما جاء المذهب الشيوعي قديما كان كثيرا ما يثار على طلاب، يسأل يقول أنت يعني هل شفت ربك؟ هل سلمت عليه؟ هل نظرت إليه؟ هل سمعت منه كلاما؟ تقول لا. قال يمكن شدرك، يمكن ما هو موجود. قال فكان أحد الطلاب في الثانوي ذكيا سأل أستاذ، قال أستاذ أنت شفت عقلك؟ قال لا. لمست؟ قال لا. جاك شيء؟ قال لا. قال من يقول عندك عقل أصلا؟ نقول فبهت الذي كفر، صح وإلا لا؟ يعني هناك أشياء سهلة فطرية ما يمكن أبدا، لكن تحتاج أصحاب تخصص دقيق حتى يناقش أمثال هؤلاء. ولهذا الشبهات اللي تأتي من باب القضاء والقدر لابد أن يركز عليه. كذلك يعطينا أن هنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يذهب ما يقع في القلب، ولهذا قال لعل الله أن يذهب. سبحان الله، إذا اتكل الإنسان على نفسه ضعيف ضعيف ضعيف، لكن من يتوكل على الله فهو حسبه، من يلجأ إلى الله عز وجل أن يزيل ما في قلبه. وهنا جاءت مع العمل بالأسباب، العمل بالأسباب وشو؟ طلب الأدلة، طلب الأحاديث، سؤال، ما تجلس تقول يا رب اذهب اذهب دون أن تسأل. ولهذا الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما سألوا أي واحد منهم. ويعطينا كذلك هنا أن مدار الأعمال الصالحة على العقيدة الصحيحة، وكذلك يعطينا أن الإيمان بالقدر هو أحد أصول الإيمان الستة، والإيمان بالقدر ليس مجرد علم بل لا بد من وجود أثره على صاحبه. ويعطينا أن من أنكر أي واحد من أصول الإيمان أنه يكفر، بل إنه مستحق لعقوبة الله عز وجل في ذلك. وكذلك يعطينا هنا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم منهجهم واحد. كثير ما ننتقد فيقال هذا أنتم وهابية، أنتم على مذهب ابن تيمية، هذا ما ليس شرطا. انظر إلى الكلام الآن، هذا الصحابة رضي الله عنهم لما قال فأتيت أبي وأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، قال كلهم حدثوني، يعني كلهم أخبروني بنفس العلاج وأعطوني نفسه، مما يدل على أن عقيدة السلف مجمع عليها، وأن السلف ما كانوا يختلفون في أصول الاعتقاد رضي الله عنه، وأن منهجهم الإيمان بالغيبيات والاستدلال كذلك بالنصوص الشرعية. يجب حقيقة، وهذا وصية لطلاب العلم وكذلك لمشايخنا وغيره، يعني أنا أقول عندما تأتي الشبهات أن يستقبل أهل الشبهات بهدوء، وأن يصغى لهم، وأن يسأل عن سبب وجودها عندهم، وأن يناقشوا مناقشة تكون توصلهم إلى الحق. ولهذا شوف الآن هو جاء بنفسه يذهب، في بعض الأحيان إذا رأى الشباب أن العالم يدخل إليهم ويصل يبدأون يخرجون ما عندهم من الرصيد. فيأتيك بعض الأحيان بعض الشباب يناقشك في وجود الله، يناقش في قضية القرآن، يناقشك حتى في الدين. يعني بعض الشباب يقول يا أخي والله أنا ما أدري، حنا على الإسلام ولا اليهود ما ندري شبي، ما في مشكلة خليه يقول هذه الكلمة، لأن يعني عنده الشبهة صح وإلا لا، فأسمع له ثم ناقش بهدوء، يرد إلى الحق ويرجع إليه ويذهب الله ما في قلبه، لأن هذا أمر لا بد منه. نقف ولا نمشي؟ كم بقي من بابه؟ ها؟ خليه الأسبوع الجاي. اختباراتكم متى تبدأ؟ الأسبوع الجاي ما في مشكلة، إن شاء الله يمدينا ناخذ هالنا، نجي إن شاء الله تصير بداية الدرس، لا نخلي بداية الدرس من أذان العشاء، صح؟ جيد، ناخذ بين الأذان الإقامة ناخذ العشاء إن شاء الله نكون أكمل. وإن كان الباب الأخير فيه يعني لطائف وفيه قدرة الله عز وجل، رحم الله مشايخنا وغفر الله لهم وجمعنا بهم في فردوس الأعلى. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ويثبتنا على دينه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وأوليائك في كل مكان. اللهم احفظ بلادنا بهذا الإيمان والتوحيد والعقيدة، ونسألك ربنا أن تجمعنا دائما على الطاعة. وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.